بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم، وبعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله: فصل. وإذا فرغ من الحج استحب له زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه رضي الله تعالى عنهما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فقد أنهى المؤلف ما يتعلق بصفة الحج، وذكر بعضا من الأمور التي تشرع بعده فيما يكون تابعا للحج وليس منه. قال المصنف: فصل. وإذا فرغ من الحج استحب له زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبه. قوله إذا فرغ من الحج، سيأتينا بعد قليل ما هي الأحوال التي يستحب فيها تقدم زيارة المدينة على مكة، والأحوال التي يستحب تقدم أو يندب تقدم الذهاب إلى مكة قبل المدينة. وهنا عند قوله وإذا فرغ من الحج، محله ذلك كما سيظهر لنا بعد قليل إذا كان الحج حج فريضة، فإنه إذا كان الحج حج فريضة فهو الذي يشرع ويندب أن يكون زيارة المدينة بعده، عفوا إذا كان الحج حج نافلة. وأما الفريضة، نعم الفريضة يقصد مكة ثم يقصد المدينة بعدها. نعم. وسيأتينا في كلام المصنف بعد قليل. قول المصنف استحب له زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، التعبير بهذا الاسم ذكر بعض أهل العلم أنه متأخر التعبير بالزيارة، وإنما إتيان القبر أو السلام على النبي هذا الذي كان موجودا عند متقدم أهل العلم، وإنما هذا ورد في القرن السادس ربما أو السابع وما بعده، ثم تتابع الفقهاء على إراده. وزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم مستحب لوجهين. الوجه الأول أنه مستحب لعموم استحباب زيارة القبور، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بزيارة القبور فإنها تذكر الآخرة. والأمر الثاني أن استحباب هذه الزيارة أو ما تسمى بالزيارة فعلها ابن عمر رضي الله عنه، وفعلها بعض التابعين بعده، فدل على مشروعيتها اقتداء بفعل بعض الصحابة رضوان الله عليهم. وسيتكلم المصنف بعد قليل عن صفة زيارة النبي صلى الله عليه وسلم أو ما تسمى بالزيارة، والمصطلح استمر على هذه الصفة كثيرا. ولكن أريد أن أبين مسألة، وهي أن هناك فرقا بين الزيارة وبين شد الرحال للزيارة. وقد أخطأ من قال إنه يلزم من كل زيارة أن تشد الرحال، هذا ذكره بعض الشافعية وتبناه ابن نصر الله التستري في حواشيه، ونقلها عنه صاحب الكشاف، وهذا غير صحيح. فلا يلزم من استحباب الزيارة استحباب شد الرحال للزيارة، وعبارة ابن نصر الله الزيارة تستلزم استحباب شد الرحال إليها، وهذا الكلام غير دقيق. ولذلك قال ابن عبد الهادي في كتابه القيم الصارم المنكي، قال: واستحباب الزيارة لا يقتضي استحباب السفر إليها. ثم قال: أما التصريح بالسفر لاستحباب زيارة قبره صلى الله عليه وسلم دون مسجده، فهذا لم أرى عن أحد من أئمة المسلمين، ولا رأيت أحدا من علمائهم صرح به، وإنما غاية الذي يدعى في ذلك إنما يؤخذ من لفظ مجمل قاله بعض المتأخرين، مع أن صاحب ذلك اللفظ قد يكون قد صرح في موضع آخر أنه لا يشرع وينهى عن شد الرحل والسفر إلا للمساجد الثلاث كما جاء في الحديث المعروف. وبناء على ذلك فإننا نقول نعم، يستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا صحيح، ولم يتكلموا عن شد الرحل كما نفى ذلك صراحة أحد كبار العلماء في الاستقراء لكلام الفقهاء وهو ابن عبد الهادي، ودعوى أن هذا يستلزمه غير صحيح، هذا غير صحيح، بدليل أن ابن بطة وابن قدامة هو أشهر من نقل عنه استحباب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وتتابعوا على نقل العبارة بلفظه، كلهم صرحوا في مواطن أخر على أنه ينهى عن شد الرحل لزيارة قبر أو غيره إلا أن يكون أحد المساجد الثلاثة. فحين ذاك نقول نفرق بين المسألتين. وأما شد الرحل للزيارة فنقول إن له أحوالا. الحالة الأولى أن يكون المرء قد شد الرحل لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا شك أن هذا مشروع ومستحب بإجماع أهل العلم ولا خلاف فيه. ثم إذا زار مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم زار قبره عليه الصلاة والسلام، وهذا جائز. الحالة الثانية أن يشد الرحلة لأجل المسجد والقبر معا، فنقول هذا أيضا جائز، نبه عليه الشيخ تقي الدين وغيرهم، لأنه تابع في الأصل، هو زيارة مسجده صلى الله عليه وسلم والقبر تابع له، وهذا جائز أيضا. الحالة الثالثة أن يشد المرء رحله لزيارة القبر لا لزيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث صريح في النهي، لا تشد الرحال أي تعبدا لبقعة إلا للمساجد الثلاث، فغير هذه المساجد الثلاث ينهى عن شد الرحل إليها. ولذلك صرح جمع من أهل العلم المتقدمين بالمنع، منهم ابن عقيل وأبو محمد الجويني من الشافعية والشيخ تقي الدين وابن عبد الهادي تلميذه في الصارم وعصري الشيخ والذي توفي في سنته وهو البتي من فقهاء الحنابلة في العراق، فله رسالة في الاستدلال اللغوي والنصي على قضية حرمة شد الرحل للقبر دون المسجد. لكن نقول لا يتصور أن مسلما يقول أريد قصد القبر ولا أريد مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قلنا قبل إنه لا يتصور أن امرأ عليه حدث أصغر وأكبر ويقول أريد رفع الحدث الأصغر دون رفع الحدث الأكبر. وبناء على ذلك فإن من كان خارج المدينة ثم قال أريد زيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنحمل لفظه على أنه أراد مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأراد زيارة قبره معه، فنقول حينئذ هذا مراده. ولا أظن مسلما معظما لما عظمه الله عز وجل ولو كان جاهلا بحديث أبي سعيد لا تشد الرحال إلا لثلاث يقصد زيارة القبر دون زيارة المسجد، فينفي إرادة ورغبة وقصد زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كان ذلك كذلك فإن الأدب وحسن التلفظ أن تقول عندما تكون خارج مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تقول أريد زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الحديث لا تشد الرحال إلا لثلاث مساجد. وحينئذ وإن وجهنا من قال أريد زيارة قبر الرسول بأنه أراد زيارة المسجد والقبر معا، إلا أن هذا يعني الأدب يقتضي خلافه، فالتأدب مع النصوص أن تقول أردت زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي عظمه الله عز وجل توقيفا منه سبحانه وتعالى وليس باجتهاد أحد من البشر. إذن هذا ما يتعلق باستحباب الزيارة والكلام على مسألة هذه الاستحباب وأن كلام المصنف مستقيم. الأمر الثاني قول المصنف استحب له الزيارة، ظاهرها استحباب الزيارة للرجل وللمرأة معا، وقد صرح بذلك منصور في عمدة الطالب، فصرح بأنه يشرع للرجل والمرأة زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبه. وبعض المشايخ منهم الشيخ بن باز كان يرى أن الزيارة إنما تكون للرجال لا للنساء، بناء على نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن زيارة النساء المقابر، وتقدم معنا ذلك في كتاب الجنائز. ولعل مبنى الخلاف في هذه المسألة هو هل ما يسمى زيارة الآن، وسأتكلم عن صفته بعد قليل، هل ما يسمى زيارة هو في الحقيقة دخول لمقبرة أم ليس دخولا للمقبرة؟ أنتم تعلمون أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم هو في حجرته صلوات الله وسلامه عليه، وأن حجرته لم تدخل في المسجد لا في عهده صلى الله عليه وسلم ولا في عهد الصحابة ولا من بعدهم إلى زماننا هذا، فإن البقعة التي هي حجرته صلوات الله وسلامه عليه ليست مسجدا، فلو أن معتكفا أراد الاعتكاف بها نقول لم يصح اعتكافه، فهي ليست من المسجد. نعم أحاطها المسجد كان من جهة، ثم في عهد بني أمية أصبح المسجد يحيطها من جهتين، ثم بعد ذلك من ثلاث جهات، ثم أخيرا صار من أربع جهات، لكن هذه البقعة التي في الوسط ليست مسجدا، لم توقف ولم تجعل موضعا للصلاة، فحينئذ نقول ليست مسجد. فقبر النبي صلى الله عليه وسلم ليس في المسجد ولم يجعل قبره مسجدا، وإنما هو منفصل لكن أحاطه المسجد، فحينئذ نقول ليس قبره صلوات الله وسلامه عليه في المسجد، بل هو خارج ومتقدم على بعض الزيادات التي بجنبه. وقد أفتى بعض الشافعية فترة من الفترات كما نقله ابن فرحون في تاريخ المدينة أنهم منعوا من التوسع من بعض الجهات لكي لا يتوهم متوهم أن هذه داخلة في المسجد، وعلى العموم هذه مسألة يعني مشى فيها ما مشى وقضي فيها ما قضي. إذن هذا ما يتعلق بذلك. حجرته صلى الله عليه وسلم هي المقبرة، ولذلك جاء في بعض الأخبار إن صحت أن فيها موضعا، هذا الموضع كانت تأتي فيه عائشة فتزور قبر زوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبر أبيها أبي بكر الصديق رضي الله عنه. ثم جاء في بعض الأخبار إن صحت أن هذا الموضع يدفن فيه عيسى بن مريم، ونحن نعلم أنه لا يجوز الدفن في المساجد، فدل على أن هذه البقعة ما زالت مسجدا، وإلا لقلنا ادفع في أي موضع في مسجد رسول الله. المساجد لا يجوز الدفن فيها مطلقا، لا من قريب ولا من بعيد، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، بل لعن من اتخذ القبور مساجد. المقصود من هذا أن الآن الناس لا يدخلون الغرفة، وإنما يسلمون مما يسمى الآن عندنا بالمواجهة، وهذه المواجهة فيها باب غرفة النبي صلى الله عليه وسلم وحجرته، ثم خلفه باب آخر، ثم باب ثالث والشبك الأخير الذي نطلع عليه وننظر له، الذي وضعه السلطان قايتباي سنة 887 أو 888، وقد أخذ جزءا من مسجده صلى الله عليه وسلم احتياطا وحماية من ذلك الوقت المتقدم في التوسع. إذن ما خلف الشبك ربما أذرع يسيرة هي من المسجد أخذت في ذلك الفترة، وما وراءه ليس مسجدا وإنما هو حجرته صلى الله عليه وسلم التي دفن فيها ودفن معه صاحبه. لما قلت ذلك؟ لأن الحقيقة الذي يذهب للمواجهة الآن وهي التي يكون فيها الزيارة، والآن منذ نحو 3 سنين أو أقل أصبح ما يسمى بالزيارة هي المواجهة، يدخل الزائر من غربي المسجد وهو الباب الذي يسمى بباب السلام، ثم يستمر في الصفوف الأولى التي كانت توسعة عثمان، ثم في التوسعة التي جاءت بعدها حتى يكون أمام المواجهة، ثم يخرج مع الباب الذي فتح مؤخرا قبل نحو 40 سنة وأقل وهو باب البقيع، فيدخل الناس من باب السلام ويخرجون مع باب 41 الذي هو باب البقيع، وهذا هو الآن تسمى السلام، لا يوجد عندنا زيارة إلا عن طريق البابين الموجودين في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. المقصود أن من أتى في هذا المحل في الحقيقة مسجد، الآن هو مسجد، فالذي يريد أن يذهب زيارة ويدخل الصفوف الثلاثة الأول وهي مسجد حتى يكون في مواجهة قبره صلوات الله وسلامه عليه. وهذا المسجد يجوز للرجل والمرأة معا دخوله، فإتيان المرأة للزيارة في ظاهر السياق يدل عليه، وإنما منع من سميت بناء على أنها زيارة مقابر، والحقيقة ليست مقابر، المقبرة بعيدة داخل، حجرته هي التي فيها القبور والقرب من هذا بعيد، بل هي تعد مسجد، ولذلك إلى قبل سنتين كان الناس يصلون فيها إلى أن رتب بعض الترتيبات. نعم، هذا ما يتعلق بزيارة قبر النبي وقبر صاحبه. نعم، وكذا قال المصنف رحمه الله: وكذا لو دخل المدينة النبوية قبل الحج. نعم، يقول المصنف إن المرأة إذا فرغ من الحج يأتي المدينة، وكذا العكس لو كان قد أتى المدينة قبل ذهابه إلى مكة، ثم سيتكلم ما هو الأفضل، دخول المدينة قبل مكة أو دخول مكة قبل المدينة. فقال قال أحمد: إذا حج الذي لم يحج قط، يعني من غير طريق الشام، لا يأخذ على طريق المدينة، لأنه إن حدث به حدث الموت كان في سبيل الحج، وإن كان تطوعا بدأ بالمدينة، في إذا دخل مسجدها سنة يقول طيب ما يقول. وإن كان تطوعا بدأ بالمدينة، نقل هنا الشيخ عن إمام أحمد كلاما هو بالمعنى وليس بالنص، وأغلب الكلام الذي نقله مأخوذ من عبارة صاحب الفروع، إذ أورد فيه مسألتين روايتين، رواية أبي طالب ورواية صالح، فدمجهما فجعلهما في هذا السياق. نبدأ بكلام أحمد. قول أحمد: إذا حج الذي لم يحج قط، يعني كان الحج حج فريضة لأول مرة يحج، قال يعني من غير طريق الشام، الذي يقدم من الشام فإن طريقه يمر على المدينة، فهو يقول غير الذي يأتي من طريق الشام، وإنما أتى من طريق الساحل كطريق أهل مصر والعراق والمغرب، أو الذي يأتي من طريق عرق ذات عرق كطريق أهل العراق، أو من طريق قرن وهم أهل نجد، أو من طريق اليلملم والجنوب وهي طريق اليمن وجنوب الجزيرة. قال: إذا حج الذي لم يحج قط، يعني من غير طريق الشام، هنا عرفنا معنى من غير طريق الشام، لا يأخذ على طريق المدينة، بل يذهب إلى مكة قبل ذهابه إلى المدينة. فأحمد يرى أن المرأة إذا كان الحج حج فريضة يبدأ بمكة قبل المدينة. ما السبب؟ علل له المصنف هذا عبارة صاحب الفروع وليست عبارة غيره، وسأذكر عبارة غيره بعد قليل. قال: لأنه إن حدث به حدث الموت كان في سبيل الحج، لأن من خرج في سبيل الحج فهو في سبيل الله. قال ابن عباس كما مر معنا في كتاب الزكاة: الحج في سبيل الله، ولذلك يعطى من سهم في سبيل الله المجاهدين والغزاة. إذن المقصود أن أحمد يقول إن الذي يخرج في حج الفريضة فهو في سبيل الله، إن حدث به موت، وهذا التعليل نقله المصنف، فإنه يكون حينئذ يعني مات في سبيل الله فيعجر أجرا أعظم. هذا عبارة التي نقلها المصنف من الفروع. أما عبارته في المغني فإنه قال لأني أخاف أن يحدث به حدث فينبغي قصد مكة من أقصد أو أقصر طريق ولا يتشاغل بغيره. هكذا قاله أحمد. فمفهوم ما في المغني والشرح أنه أراد أن يقول أن يبادر فيكون باب المبادرة للوصول إلى مكة، فإنه لا يدري متى يموت، وهذا من باب قصر الأمل. هذا ظاهر تعليل أو النص الذي نقله صاحب المغني، وهو يختلف عن التعليل الذي نقله في الفروع ونقله المصنف، فقط من باب بيان الفرق وأن هذا نقل بالمعنى. ثم قال وإن كان الحج تطوعا، هذه رواية أبي طالب، وإن كان أي الحج تطوعا بدأ بالمدينة، فيبدأ بالمدينة قبل ذهابه إلى مكة. لما قال ذلك أحمد؟ مر معنا تعليلان، وذكر تعليلا ثالثا منصور في حاشيته، فذكر أن النافلة يبدأ بقصد المدينة قبل الذهاب إلى مكة لكي يكون في طريقه مثابا على نيتين: نية التطوع بالحج، ونية زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الفريضة فإن قصد الفرض أولى من نيتين تكونان، أو من نيتين تكونان نافلة، فالفرض هو الأولى والأحرى بالتقديم. وهذا توجيه منصور في الحاشية في قضية هذا الأمر. نعم. ثم قال فإذا دخل مسجدها. نعم، قوله فإذا دخل مسجدها يدلنا على أن المقصود هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك يقول استحب أن يبدأ بالمسجد ويبدأ بسنن المسجد ويفعل في المسجد ما فعل، ثم بعد ذلك يذهب للمواجهة فيزور. وأنا أعبر بالمواجهة لأن هي اللفظ المستعمل الآن في المدينة. المواجهة هو الجانب الجنوبي من حجرة النبي صلى الله عليه وسلم، يسمى المواجهة الآن، ذهب إلى المواجهة رجع من المواجهة. نعم. سنة أن يقول ما يقول في دخول غيره من المساجد. نعم، يعني يقول وليس له دعاء خاص كمكة، فإن مكة لها دعاء خاص مثل الكعبة أقصد. ثم يصلي تحية المسجد. نعم، يستحب أول ما يبدأ به يعظم المسجد لأنه بيت الله عز وجل، فيصلي تحية المسجد كسائر المساجد، ثم بعد ذلك له أن يأتي الزيارة، لا يبدأ بالزيارة قبل التحية، فإن تعظيم المسجد أولى لا شك في ذلك، وحكي الإجماع عليه، بل هو الإجماع ولا شك، ومن عبر تعبيرا خلاف ذلك فلا يكون مصيبا. ثم يأتي القبر الشريف. نعم، قوله ثم يأتي القبر الشريف هذا إن أمكنه، لأن الآن لا يمكن للشخص أن يأتي للزيارة والمواجهة إلا بالحجز عن طريق التطبيق، وأنت لا تدري قد يكون اليوم، قد يكون غدا، قد يكون بعد غد، فالآن أصبحت محكوما بالحجز لكثرة الناس وازدحامهم، فأصبح يعني، لكن مقصود بقية التبعية أنك يجب أن تبدأ بالمسجد وأتيان السنن ثم تزور قبره الشريف صلوات الله وسلامه عليه بعد ذلك، فيجب تعظيم المسجد وهو الأصل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعظمه وهو حي، فمتابعته أولى ولا شك، ولا ينفي ذلك أي تعظيم المسجد تعظيم النبي عليه الصلاة والسلام، وقد قال قبل وفاة لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، فكل شيء جاوز حده انقلب إلى ضده. فيقف قبالة وجهه صلى الله عليه وسلم مستدبرا القبلة. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام عندما دفن هو وسائر المسلمين يدفنون على جنبهم الأيمن ووجوههم متجهة إلى القبلة، فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما تريد أن تستقبل وجهه كما كان يفعل ابن عمر رضي الله عنه، فإنك تأتي وتجعل القبلة على ظهرك وتستقبل حجرته صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الذي الآن في محل الزيارة يسمى المواجهة. نعم. ويستقبل مواجهة، أي مواجهة أخذت مواجهة وجهه صلى الله عليه وآله وسلم، هكذا سميت الآن، اشتقت من هذا. أحسن الله عليكم. ويستقبل جدار الحجرة والمسمار الفضة في الرخامة الحمراء. نعم، الرخامة الحمراء ومسمار الفضة هذا في الجدار الداخلي، وخلف هذا الجدار ببضعة أذرع يعني ربما يصل لمتر وزيادة شوي، يأتي شبك الأخضر الذي نراه من الجهة الجنوبية، ومثله شبك أخضر من الجهة أيضا الغربية. هذا الشبك أحدث تقريبا سنة 888 بعدما شب الحريق في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء سلطان قايتباي وجعل هذا الشبك، وهو الذي بنى هذه القبة إلى الآن الباقية على من تلك السنة سنة 888، وقد يكون قبلها بسنة ولكن انتهي منها في سنة 888. فهذا الشبك هو بعد المكان الذي فيه الرخامة الحمراء، والمسمار هو يعني علامة وهي موجود أثارها إلى الآن، علامة موجودة في الجدار الداخلي عندها العلامة. الآن هذا الشبك ما يحاذي هذه الرخامة يوجد إشارة إلى يعني مواجهة النبي صلى الله عليه وسلم، فيكتب محمد عليه الصلاة والسلام، ثم يكتب أبو بكر، ثم يكتب بعد عمر، ويجعلون أمامها دائرة حمراء، دائرة سوداء، وهي الكل منكم يعرفها إن لم يكن قد زار مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه ينظر إليها بالصور فيسلم عليه فيقول السلام عليك يا رسول الله. كان ابن عمر رضي الله عنه لا يزيد على ذلك. نعم، لا يزيد على هذا اللفظ بالصفة المتقدمة، نقلها عبد الرزاق وابن أبي شيبة وغيره. وإن زاد فحسن. نعم، قال وإن زاد عن هذه الكلمة فحسن، لا نقول إنه مكروه ولا ممنوع. وهذا الذي زيد يعني بعضهم زاد أكثر من شيء. على سبيل المثال ذكر مرعي أنه إن زاد فحسن كالنطق بالشهادتين، فيقول السلام عليك يا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بعضهم زاد شيئا آخر كما ذكر ابن أبي عمر في الشرح الكبير، زاد دعاء طويلا، ومنه أشهد أنك قد بلغت رسالات ربك ونصحت الأمة ودعوت إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وكلام طويل. زاد بعضهم أشياء أخرى، شيخ سليمان بن علي في منسكه زاد أمورا كثيرة وذكر آيات، لكن الذي ورد إنما هو ما جاء عن ابن عمر وهو الكافي، وما زاد فهو شيء في النفس تطيب الخاطر فقال حسن. يعني بعض الناس قد لا يقف في هذا الموقف إلا هذا الموضع، فيريد أن يدعو، لكن الذي شرع بفعل الصحابة هو السلام، السلام عليك يا رسول الله. مما يستحب أيضا تصلي عليه صلى الله عليه وسلم، فإنه يستحب الجمع بين الصلاة والسلام عليه، والأدعية الأخرى هذا أمرها سهل، وأنت تشهد الله عز وجل كما نقل. وأما مخاطبته ودعاؤه فلا شك أنه منهي عنه، سيأتي. ولا يرفع صوته. نعم، رفع الصوت منهي عنه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى بالذكر حتى بالموعظة. الذي يعظ ويدرس جاء عن جمع من أهل العلم أنه ينهى أن يرفع صوته في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بالوعظ. وقد ذكروا وذكر هذا في الفروع أن بعضهم كان يعظ ويرفع صوته، فنهاه وزبره بعض أهل العلم أن لا يرفع صوته في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرفع الصوت في مسجد رسول الله مذموم وممنوع، من باب الحاق بالنهي عن رفع الناس أصواتا فوق صوت النبي. ثم يستقبل القبلة والحجرة عن يساره قريبا لئلا يستدبره صلى الله عليه وسلم. نعم. ويدعو ثم يتقدم. طيب، نقف ويدعو. قوله ثم يستقبل القبلة إلى آخره، هنا المؤلف وتبعه ابن بلبان في مختصر إفادات ذكر أن الدعاء يكون بعد السلام على النبي وقبل السلام على الصاحبين، وذكر بعض غيره كصاحب الغاية مرعي بن يوسف أن الدعاء يكون بعد السلام على الصاحبين. والأمر يعني الدعاء هذا على سبيل الجواز وليس على سبيل الندب، لا نقول إنه موطن إجابة كما سيأتي، وإنما هو على سبيل الجواز. فلو قدم أو أخر الأمر سهل، ولكن ربما يكون التأخير هو الأيسر للناس، لأن المواضع الثلاثة متقاربة الآن. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني قوله ثم يستقبل القبلة، لأنه لا يجوز الدعاء مستقبل الحجرة التي فيها قبره عليه الصلاة والسلام، وقد شدد في ذلك الإمام مالك وغيره من أهل العلم، وإنما قالوا إذا دعوت فاستقبل القبلة. قال والحجرة عن يساره قريبا، يعني يجعل الحجرة عن يساره ويرجع، يعني لا يجعل النبي خلفه، هذا من باب التعظيم في الأدب والخلق، وهذا حسن لا شك. قال لئلا يستدبره صلى الله عليه وسلم، ويدعو أي يدعو الله عز وجل ولا يدعو غيره. ولا شك أن المسلمين جميعا كلهم مجمعون على أنه لا يجوز دعاء غير الله عز وجل، ولو كان المدعو نبيا مرسلا، أو كان المدعو ملكا مقربا، أو وليا صالحا، فلا يدعى إلا الله، الدعاء هو العبادة. فلذلك عندما قال يدعو فهو مسلم عند المسلمين جميعا أنه يدعو الله عز وجل. الجهال هؤلاء الذين لا علم عندهم هم الذين يدعون غير الله سبحانه وتعالى. ثم قال ثم يتقدم قليلا من مقام سلامه نحو ذراع على يمينه فيسلم على أبي بكر رضي الله عنه، ثم يتقدم نحو ذراع على يمينه أيضا فيسلم على عمر رضي الله عنه. نعم، هذا ما يتعلق بالسلام على أبي بكر وعمر. كان ابن عمر أيضا يفعل ذلك، يسلم على أبي بكر ويسلم على عمر، وهم متقاربان يعني بينها نصف متر، لأن قال ذراع، الذراع أقل من نصف متر بشيء يسير، وهي متقاربة والأسماء بينة. بقي عندي هنا قوله يستقبل القبلة والحجرة عن يساره، قد يكون الآن في مشقة الوقوف بالدعاء، وخاصة أن يكون قريبا من القبر، فنقول إن القرب من القبر ليس مقصودا في كلامهم، بدليل ما ذكره ابن مفلح أن ظاهر كلامهم أن الدعاء لا أثر فيه للقرب من الحجرة أو البعد عنها، وعبارته ظاهر كلامهم قرب من الحجرة أو بعد الحكم فيهما سواء. ولذلك في الوضع الحالي مع كثرة الزائرين فإنه إذا أراد أن يدعو إذا خرج من المواجهة رفع يديه إلى السماء ودعا مستقبل القبلة، ويكون أيضا غير مستدبر قبره وحجرته صلى الله عليه وسلم، ولا يتمسح ولا يمس قبر النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هذه مسألتان، قوله ولا يتمسح، المصنف أجاد في التعبير بقوله ولا يتمسح، والسبب أن الفقهاء لهم عبارتان، بعضهم يعبر بلا يستحب فقد يوهم، وهذه عبارة جماعة من متقدمين أو متوسطين كمثل صاحب مستوعب وتبعه العسكري أصل هذا الكتاب، فقد يتوهم أنه لا يستحب أي أنه مباح، فلذلك جاء جمع من أهل العلم وصرحوا بالنهي، فبعضهم صرح بالكراهة، ومن صرح بالكراهة صاحب المنتهى وصاحب الغاية ومنصور والمستوعب أيضا، لأنه قال يستحب ثم قال ويكره أيضا كذلك، وصرح بعض أهل العلم بالتحريم، ولذلك يقول الشيخ عبد الله بابطين عبروا بالكراهة والظاهر التحريم، أي أن مرادهم بالكراهة هنا كراهة التحريم، لأن قواعد فقهائنا رحمهم الله تعالى أن هذا الفعل غير مشروع ومنهي عنه لعدم وروده عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أحد من أصحابه، وفرقوا بينه وبين أمر آخر فعله ابن عمر، فلذلك فالتمسح بالشبك الذي خلف الجدار الذي خلف الجدار الذي يحيط بقبره الشريف صلوات الله وسلامه عليه هو لا شك أنه ليس مكروها بل هو محرم، لأنه لا أثر فيه، ما جاء عن بعضهم في المنبر، هذا المنبر لأن النبي وقف عليه، وقف على المنبر الرمانة ولمسها، لكن هذا لم يلمسه النبي وهو بعيد عنه، وصنع في بلاد بعيدة ثم نقل إلى المدينة، وبناء على ذلك فإن ما كان أقرب ربما لبسها من يقوم بالتنظيف يكون أولى بالدنو، فحينئذ أردت اللوازم فيستلزم لوازم أخر. إذن فالصواب كما قال الشيخ عبد الله قوله ولا يتمسح أي يحرم، هذا الذي ينضبط على قواعد المذهب لا شك، وهو أصل السنة أنه لا يشرع ولا التمسح بشبك الحجرة ولا غيره. ثم قال ولا يمس قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا حائطه، يعني لا يضع يده عليه، لا تبركا ولا من باب الإهانة، فإن وضع الاتكاء عليه والاعتماد قد يكون كذلك. ولا يلصق به صدره ولا يقبله، نعم، لأن عمر بن الخطاب لما قبل الحجر الأسود قال إنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك ما فعلته. فالذي يقبل ما قبله رسول الله صلى الله عليه وسلم كالحجر الأسود، والذي يوضع الصدر عليه ما جاء عن الصحابة فعله وأقرهم النبي عليه وهو الملتزم الذي تقدم معنا في الدرس الماضي، وهو باب الكعبة، فيجعل صدره وبطنه ووجهه عليه، ما يمسح باليد كالحجر الأسود والركن اليماني، هذه ورد بها النقل، وأما ما عدا ذلك فلو أردت أن تقيس فإنه لا يصح القياس، لأن هذه أمور تعبدية، وكل ما كان الأمر فيه تعبد غير معقول المعنى فلا يقاس عليه وهو كذلك. قال الشيخ ويحرم طوافه بغير البيت العتيق اتفاقا، نعم، هذا الإجماع الذي حكاه الشيخ تقي الدين وغيره هو في محله، أنه لا يجوز الطواف بغير البيت العتيق وهي الكعبة، وقد كان فترة من الفترات يمكن الطواف بالقبر، فإنهم كانوا يدخلون من باب جبريل ويخرجون من باب جبريل أحيانا، بعض الزائرين يفعلوا ذلك، هذا من سنوات ماضية حينما كان عدد أقل، وهذا لا شك أنه يعني ما يجوز، وإنما يفعله الجهال الذين لم يطلعوا على الفقه، ولا أقول إنه فيه خلاف بل لا شك أنه ما يجوز الطواف، ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم لا تقتضي التعظيم فوق ما شرعه الله عز وجل لنا، فإن الرسول إنما الذي عظمه الله عز وجل هو الذي عظمه واصطفاه واختاره نبيا، فمن أراد أن يعظمه فليعظمه بما عظمه الله عز وجل به وما شرعه الله عز وجل، ولا شك أن أعظم التعظيم هو الاتباع، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فمجرد الدعوة ومجرد الإحداث في دين الله عز وجل لا شك أنه من الشر العظيم، صلى الله عز وجل السلامة من هذا من ذلك. نعم. قال ابن عقيل وابن الجوزي يكره قصد القبور للدعاء، نعم، هذه المسألة الأولى، ذكر الشيخ عن ابن عقيل وابن الجوزي أنه يكره قصد القبور للدعاء، وقصد القبور أو الدعاء، ما نقول قصد القبور، الدعاء عند القبور وغيرها من الأماكن التي قد تعظم هي في الحقيقة تنقسم إلى قسمين، ذكر ذلك الشيخ تقي الدين في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم. النوع الأول من هذين النوعين أن يحصل الدعاء في تلك البقعة وعند ذلك القبر بحكم الاتفاق، لا بقصد الدعاء في تلك البقعة وهذا القبر، فهذا لا بأس به وجائز، مثل أن يكون المرء مارا في موضع فدعا عنده، أو كان طريقه عليه، أو ذهب لدفن ميت. ومثل ذلك أيضا من ذهب لزيارة، انظر هنا، من ذهب لزيارة لسلام على النبي صلى الله عليه وسلم الذي يسميه الفقهاء الزيارة ثم دعا الله عز وجل، نقول يجوز. أما أن أقصد تلك البقعة لأجل الدعاء فلا. إذا قصد البقعة تلك لأجل الدعاء لا، وإنما أن يكون الدعاء تبعا فحينئذ يكون مشروعا. النوع الثاني قال أن يتحرى الدعاء عند ذلك البقعة أو القبر ونحو ذلك، بحيث يستشعر الرجل أو الشخص عموما أن الدعاء في ذلك الموضع أجوب، بمعنى أنه استجاب أو أحرى بالإجابة، بحيث يستشعر أن الدعاء في ذلك الموضع أجوب منه في غيره من المواضع. فهذا لا شك، يقول الشيخ تقي الدين، فهذا منهي عنه، إما نهي تحريم أو نهي تنزيه. قال الشيخ وهو إلى التحريم أقرب منه من التنزيه، هذه عبارة الشيخ بالمعنى، فإني أنقلها بنحو معناها. إذن الدعاء عند القبور أمران، إذا قصد لغير الدعاء وافق الدعاء مشروع، ومنهما تقدم معنا في أول الباب. وأما أن يقصد البقعة لأجل الدعاء لا شك أنه منهي عنه، وهو متردد بين الكراهة كما نقل المصنف عن ابن عقيل وابن الجوزي، والتحريم وهو الأحرى من قواعد الشرع، وهو الذي بناه الشيخ تقي وجزم به الشيخ تقي الدين في اقتضاء الصراط المستقيم. ولذلك بعض الناس عندما يقولون الدعاء عند قبر فلان ترياق مجرب، بمعنى أنه مجرب استجابة الدعاء عنده، غير صحيح. فكون الله عز وجل قد استجاب دعاء في موضع قد يكون قدرا سابقا، وقد يكون لأجل اضطرار في قلب الداعي لا لأجل الموضع. ومن العجائب أن بعضا من معاصر الشيخ تقي الدين، وهو من أشد الناس، الذي قال هنا يحرم، ذكر أنه بعدما دفن كان الناس يأتون إلى قبره ويدعون الله ويتبركون بترابه. فعندما تقول إنه يفعل ببعض الصالحين أو عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، لا يدل على إقرار ذلك الصالح أو إقرار النبي صلى الله عليه وآله وسلم لذلك الفعل. إذن هذا فعل الإنسان يتمسك بالسنة وهو الأعظم. نعم. قال الشيخ أحسن الله لكم، قال الشيخ ووقوفه عندها له أيضا، أن أيضا كذلك يمنع أن يقف عند القبور للدعاء، وهذا المنع إما كراهة تنزيه أو تحريم، نقلت لكم كلام الشيخ. والوقوف عندها بمعنى أن يقصد ذلك الموضع فيظن أن الدعاء عندها في الموضع أو بقربها يكون كذلك، والوقوف بأن ينتصب قائما. وتستحب الصلاة بمسجده صلى الله عليه وسلم وهي بألف صلاة. قوله وتستحب الصلاة بمسجده صلى الله عليه وسلم، هنا الصلاة مطلق الصلاة سواء كانت فريضة أو نافلة، والتقدير بالصلاة هنا بالفريضة والنافلة هو المشهور عند المشهور في المذهب، وخالف ذلك ابن قاضي الجبل في الفائق، فقد خصت مضاعفة بصلاة الفريضة فقط دون النافلة في مدينة وفي مكة كذلك. إذن هذا قوله وتستحب الصلاة بمسجده صلى الله عليه وسلم. قال وهي أي الصلاة، قلنا الفريضة أو النافلة، بألف صلاة. بالنسبة لمدينة النبي صلى الله عليه وسلم، حكى جماعة الإجماع أن مضاعفة الصلاة خاصة بمسجده، وأما سائر بقاع المدينة فلا مضاعفة للصلاة فيها، وإنما المضاعفة خاصة بالمسجد، لقول النبي مسجدي هذا، النبي صلى الله عليه وسلم في مسجدي هذا، صلاة في مسجدي هذا بألف صلاة. والذي ذكره عمر وعليه أكثر أهل العلم أن التضعيف للصلاة في مسجد النبي الذي كان في حياته وما زيد فيه، فقد قال عمر ما زيد في مسجد النبي فهو مسجده وإن بلغ إلى صنعاء، وجاء في بعضه إلى أيلة وهو الشمال بجهة بصرى العراق، فالمقصود أن أو بصرى الشام، فالمقصود من ذلك أن المسجد يشمل مسجده عليه الصلاة والسلام في حياته وما زيد في مسجده، وقد زيد في مسجده الآن ربما مئات الأضعاف، فإن المدينة التي كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كلها دخلت في مسجده عليه الصلاة والسلام، كل المدينة في عهده صلى الله عليه وسلم ببيوتها وسكان وماكن يعني سكناهم كلها أصبحت مسجدا له صلوات الله وسلامه عليه، يعني السور القديم الذي بعده بكثير هو على حدود المسجد، ما بقي منه إلا شيء يسير جدا يعرف محله. إذن هذا ما يتعلق بالأمر الأول. والمسألة الثانية وبالأمر وبالمسجد الحرام بمئة ألف. نعم، قوله بالمسجد الحرام كذلك أنها جاء به الحديث قال إلا في المسجد الحرام في بعض الألفاظ بمئة ألف صلاة، وهذه الزيادة بمئة ألف صلاة يعني قواها جمع من أهل العلم وصححها. قوله بالمسجد الحرام، المسجد الحرام في القرآن له إطلاقان أو ثلاثة، فأطلق على مسجد الكعبة، وأطلق على الحرم، وأطلق على مكة. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام أي مكة، إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام يعني الحرم. أيضا فأينما تكونوا قبل أول آية في قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام الذي هو الكعبة أو مسجد الكعبة. إذن أطلق المسجد الحرام في القرآن ثلاثة إطلاقات. ما المراد بالمسجد الحرام؟ هل هو الحرم كله أم مسجد الكعبة؟ ذكر ابن المفلح في غير هذا الموضع، وإنما ذكره في كتاب الصلاة هناك، ما معناه أنه لم يقف على كلام لأصحاب أحمد في هذه المسألة. قال وظاهر كلامهم، هذا كلام ابن المفلح لم يقف على تصريح، قال وظاهر كلامهم أن التضعيف خاص بالمسجد أي مسجد الكعبة لا مطلق الحرم. والذي عليه عموم مشايخنا الآن أن التضعيف عام بالحرم، ويقوي ذلك أن الحرم أطلق، أن المسجد الحرام أطلق على الحرم كله في كتاب الله عز وجل، والإنسان يحسن الظن بالله عز وجل، أنا عند حسن ظن عبدي بي فليظن عبدي بما شاء، تحسن الظن أن الله عز وجل يضاعف لك الحسنات فأحسن الظن به أن تضاعف، لكن لا شك أن المسجد الحرام أفضل من سائر بقاع مكة. أما المدينة فقد انعقد الإجماع أنه خاص بمسجده صلى الله عليه وسلم. نعم. وفي الأقصى بخمسمائة أي المسجد الأقصى. نعم. وحسنات الحرم كصلاته. نعم، قوله وحسنات الحرم المقصود به الحرم المكي، لأن الآن يقابله الحرم المدني، والمدن والمدينة تقدم أنها حرم كذلك من عير إلى ثور. هنا قوله وحسنات الحرم كصلاته أي في المضاعفة، وقد جاء فيه أثر إن صح عن ابن عباس، إن صح هذا الحديث فإنه يدل على أن المضاعفة ليست خاصة بالصلاة، خلافا لابن قاضي الجبل الذي يرى أن المضاعفة خاصة بالصلاة بل بصلاة الفريضة فقط. والأثر الذي روي عن ابن عباس وروي مرفوعا فيه أن الحسنة في الحرم بكذا ألف حسنة، نسيت لفظة لكن في إسناده ما قال، لكن إن ثبت فهو عام يدل على مضاعفة الحسنات. ثم قال وتعظم السيئات به، وتعظم أو وتعظم كلاهما يصح، السيئات به. هنا عبر بالتعظيم ولم يعبر بالمضاعفة، لأن الحسنات لا تضاعف وإنما تعظم، بمعنى أنها تعظم كيفا لا كما، كما أن السيئات تعظم في الأشهر الحرم. ولذلك قال بعضهم وهو منصور في حاشيته على الإقناع إن كل مكان فاضل كمكة، طبعا كمكة والمدينة تمثيلها مني والعبارة منصور من غير التمثيل، قال إن كل مكان فاضل تضعف فيه السيئات. من أمثلتها اللي هي مكة والمدينة وغيرها من البقاع الفاضلة، أو تعظم ولا نقول تضعف، نعم تعظم فيها السيئات. وقد ذكر البيهقي في فضائل الأوقات أن أشهر الحرم تعظم فيها السيئات ولا تضاعف، فحينئذ ربما منصور أخذها من حيث أن حيث كان الزمان الفاضل تعظم فيه السيئة بقول الله عز وجل فلا تظلموا فيهن أنفسكم، ما يدل على أن الذنب في الأشهر الحرم أعظم، فربما أخذ الفقهاء المتأخرون سائر المواقع. والعلم عند الله عز وجل، العلم عند الله عز وجل، لكن الإنسان يخاف. وابن عباس ترك سكن المدينة مكة وسكن الطائف لأجل تعظيم السيئات، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. أحسن الله عليكم. ويسن أن يأتي مسجد قباء فيصلي فيه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأتي له كل سبت ماشيا وراكبا فيصلي فيه ركعتين، وجاء عند ابن ماجه أنه يعدل عمره. وقوله يأتي ماشيا أو راكبا، الرسول فعل الأمرين. ومسجد قباء أو قباء التسهيل، فإن لغة قريش التسهيل ودون الهمز، كلاهما صحيح، وإن كان العوام عندنا بكسر القاف هذا غير صحيح، وإنما هو قباء وليس قباء، القباء هو الذي يلبس. فمسجد قباء نقول نفس الحكم فيه، حيث مد وزيد فيه فيأخذ حكمه، فكل ما كان محاطا بالسور الذي على المسجد وكان موقوفا فهو ذاك المسجد فيصلي فيه. هنا أطلق المصنف فيشمل الصلاة النافلة أو الفريضة. هنا ما يتعلق بالمدينة، المدينة المواضع التي تزار فيها ثلاثة مواضع، مواضع زيارتها مستحبة مثل زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وزيارة مسجد قباء وزيارة البقيع، فإنها كان النبي عليه الصلاة والسلام يزورها ويقصدها عليه الصلاة والسلام، وزيارة قبور المسلمين عامة، فقد تدخل في ذلك من أراد أن يزور قبور شهداء أحد باعتبار الزيارة المشروعة من غير شد رحل، ويدعو الموتى فإن الدعاء لهم فاضل للداعي وللمدعو ولا شك. النوع الثاني هي زيارة مباحة، وهي زيارة المواقع الأخرى، فنقول إنها مباحة مثل بئر عثمان ومثل أمور أخرى، يعني قد تزار بعض الحصون وقصد بعض المساجد للصلاة هذا مشروع طبعا، أو للنظر، فنقول قصدها لغير الصلاة مثل النظر، فهذا نقول هو مباح. وإن كان بعض الفقهاء المتأخرين يقول ويسن زيارة مشاهد المدينة فأطلق، فكل ما كان من مشاهد المدينة فإنه يزار، حتى ذكر بعضهم مثالا وهو عبد الحي قال ومنها قبر مالك باعتبار ارتباط مالك بأهل المدينة، لكن نقول إنما المستحب ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الحث عليه أو فعله عليه الصلاة والسلام، والمباح ما ذكرت لك، والمنهي عنه هو الزيارة البدعية، فكل شيء مبتدع وفيه سواء من الفعل أو المقصود البقعة لاعتقاد أو قصد بقعة لعمل معين غير مشروع فلا شك أنه مبتدع. إذن الزيارات في المدينة ثلاثة ذكرتها لك قبل قليل: مباحة مشروعة مندوبة ومباحة ومحرمة. المحرمة هي البدعية، وتختلف أسباب البدعة من صورة لصورة أخرى. وإذا أراد الخروج عاد إلى المسجد فصلى ركعتين. نعم، أراد الخروج من المدينة لبيته أو لمكة عاد إلى المسجد أي مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين قبل أن يخرج. وعاد إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فودع وأعاد الدعاء قاله في المستودع. إن أمكنه طبعا، لا يمكن طبعا. هو يقولون إن الذي كان يزور قبر النبي عليه الصلاة والسلام في بهذا المصطلح هو ابن عمر، وأنه كان أغلب الصحابة لا يفعلوا ذلك، فدل على أنه ليس متأكدا هذا المشروع، لكن هو مشروع، نقول هو مشروع لكن ليس متأكدا، لأن عامة الصحابة رضوان الله عليهم لم يكونوا يفعلونه. قاله في المستوعب وقال ويعزم على ألا يعود إلى ما كان عليه قبل حجه من عمل لا يرضي. نعم، هذا آدم باب الأدب، فدائما أو يعني الإنسان بعد عمل الصالح يعزم يتوب إلى الله عز وجل، ومن التوبة العزم على الإقلاع عن الذنب وعدم الرجوع إليه، وهذا متعلق بصدق التوبة أن يعزم على ألا يعود إلى ما كان عليه من أعمال لا ترضي الله عز وجل. وسيأتينا هل الحج يكفر كل الذنوب بشرط التوبة أو بدون؟ وكثير منهم يقول بشرط التوبة، فإن كان بشرط التوبة فهذا الذي يتحقق به وهو العزم على الإقلاع وعدم العودة إلى تلك الذنوب التي والأعمال غير المرضية التي رجع إليها. نعم. ويسن أن يقول عند منصرفه من حجه متوجها لا إله إلا الله ونحوها. أحسن الله إليكم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك له الحمد وهو على كل شيء قدير، آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون، صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. نعم، هذا ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قفل من جهاد أو حج أو عمرة فإنه صلى الله عليه وسلم كان يكبر على كل شرف من الأرض ثلاثا، أي ثلاثة تكبيرات، ثم يقول هذا الدعاء لا إله إلا الله إلى آخره. ولا بأس أن يقال للحاج إذا قدم تقبل الله نسكك وأعظم أجرك وأخلف نفقتك. نعم، هذا قوله ولا بأس، أي أنه جائز، هذا ظاهر كلامهم. ولو قيل إنه مندوب لكان حسن. لماذا؟ لأن هذا الدعاء ثبت أو نقل لا أحضن أن أسناده عند ابن أبي شيبة أن ابن عمر رضي الله عنه كان إذا قدم الحاج قال له هذا الدعاء. والقاعدة عندنا أن ما قاله الصحابة ولا يعلم لهم مخالف فإنه يكون له أصل في الشريعة، فقد كان ابن عمر يقول ذلك، فدل على أنه مشروع، ولو قيل بالمشروعية أو الندب لكان أولى من التعبير بلا بأس. قال في المستوعب وكانوا يغتنمون أدعية الحاج قبل أن يتلطخوا بالذنوب. نعم، هو جاء عن السلف كإبراهيم النخعي، ولا شك أنه من أعلم الناس بأخبار التابعين والصحابة رضوان الله عليهم، قال كانوا يقولون صافحوا الحجيج قبل أن يتلطخوا بالذنوب، فالحاج إذا رجع من حجه رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، فذكر بعض أهل العلم ومنهم صاحب المستوعب أنهم كانوا يغتنمون أدعية الحاج، يعني إذا حج أن يدعو لهم، ولها حالتان: أن يدعو لهم من غير طلب، بأن تدعوه أنت إلى طعامك فيأكل الطعام ثم يقول بارك الله لك فيه، أو أطعم الله من أطعمنا ونحو ذلك، تكون يعني تأتيه بشيء فيدعو لك فيه، مثل أن تسلم عليه كما جاء صافحهم فتقول السلام عليك فيقول وعليكم السلام، أي الأمن، وهذا دعاء، وعليكم السلام هو دعاء، فهذا مشروع ولا شك. النوع الثاني أن تطلب من الحاج بعد حجه قبل أن يتلطخ بالذنوب أن يدعو لك. هذا الذي فيها كلام لأهل العلم، هل يشرع الطلب أم أنه من الطلب المذموم؟ فقد جاء يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه لما أرادوا أن يبايعونه فأسر كلمة وفيها أن لا يسأل الناس شيئا. في المقابل جاء عند الترمذي أن النبي قال لعمر لا تنسنا من دعائك. وفيها تفصيل طويل لأهل العلم، وخاصة الشيخ تقي الدين سيأتي في موضع في الإقناع على الحديث عنها بالتفصيل بمشيئة الله، نعم، في آخر الكتاب. نعم. فصل في صفة العمرة. نعم، أنهى المصنف الحج وتوابعه كالزيارة، وانتقل بعد ذلك للحديث عن صفة العمرة منفردة، للعمرة التي تكون للمتمتع أو القارن. من كان في الحرم من مكي وغيره خرج إلى الحل فأحرم من أدناه ومن التنعيم أفضل، ثم من الجعرانة، ثم الحديبية، ثم ما بعد. نعم، يقول المصنف من كان في الحرم من مكي وغيره. المكي هو الذي جعل مكة موطنا له، وغيره يشمل صورا. الصورة الأولى من أقام في مكة أكثر من 4 أيام فإنه يسمى مقيما بمكة وليس مكيا، ولكنه ليس بمستوطن، ولذلك فالمكي لا تمتع عليه، وهذا عليه تمتع. الأمر الثاني أن أو الثالث، يقول الأول المقيم بمكة هو من مكة أكثر من 4 أيام، الثاني من دخل مكة بنسك، فمن دخل مكة بعمرة ثم أراد أن ينشئ عمرة أخرى ولو كان مكثه في مكة 4 أيام فأقل، فإنه يأخذ حكم المكي فيحرم من أدنى الحل. عائشة رضي الله عنها أحرمت أو أحرم يعني نقلها النبي صلى الله عليه وسلم وأمرها أن تحرم من أدنى الحل وهي دخلت بنسك. إذن هذا الثاني. الثالث على قول من يرى ذلك من دخل مكة من غير نسك وأبيح له الدخول من غير نسك، كأن يكون كثير الحطابة أو التجارة، وعند دخوله مكة لم يكن قد عزم على الإحرام ثم أراد الإحرام، فهل يلزمه الرجوع للميقات أم يحرم من أدنى الحل؟ نقول بل يحرم من أدنى الحل لعموم حديث ومن كان دهنا فمن حيث أنشأ، فالعبرة باعتبار إنشائه النية. إذن غير المكي 3 صور مرت معنا، ثم قال خرج إلى الحل يعني خارج الحرم، وقد تقدم معنا درس ما هي حدود الحرم تكلمنا عنها بتوسع، فيخرج إلى أدنى الحل. الآن الحل يعني نمر عليه بسرعة، إما من طريق النورية حي التنعيم مسجد عائشة، أو الحل الذي يكون من طريق السيل امتداد شارع العدل هناك في منتصف الشرائع، أو من جهة يعني قبل تفتيش الشميسي بقليل يكون الحل، ومن طريق الهدى قبل الجامعة بقليل فإنه يكون هناك حد الحل، تكلمنا عنها بالتفصيل. فيحرم من أدنى موضع من هذه المواضع، لكن أيها أفضل؟ قال التنعيم أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم بعائشة من هناك وأمر أخاها عبد الرحمن أن ينقلها للتنعيم. بعضهم يقول أفضل، وبعضهم يقول لأنه أقرب، فمن كان أقرب له وأيسر له غيرها يعني لا يلزم قصد التنعيم، لكن يعني تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم التنعيم يدل على تخصيصه. قال ثم من الجعرانة، وهذا هو الأصوب في لغتها بالتسهيل، جعرانة، وبعض الناس يقول الجعرانة بالتشديد، ولكن يقول هذه لغة ضعيفة، صحيحة لكنها ضعيفة. والجعرانة الآن موجودة ومبني فيها مسجد يحرم فيها، وبعض الفقهاء كالشافعي يرون أن الإحرام من الجعرانة أفضل من التنعيم. قال ثم الحديبية، ويجوز التشديد الحديبية، كلاهما وجهان صحيحان، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان محرما منها تلك السنة. ثم ما بعد، أي ما بعد من الحل عن الحرم أفضل مما قرب إليه، فكلما بعد عن الحرم كان أفضل. نعم. ومن كان خارج الحرم دون الميقات فمن دويرة أهله. نعم، من كان خارج الحرم دون الميقات يعني ليس خلف المواقيت وإنما دونها من جهة مكة، مثال ذلك مدن كثيرة كجدة، بحرة، حدة، وادي النعمان، عسفان، الجموم، الكامل، مستورة، أيضا مدن كثيرة جدا، كل هذه تكون دون الميقات. فقوله من دويرة أهله هذا على سبيل الأفضلية، أنه يحرم من بيته، وإن كان في قرية فمن الجانب الأقرب من البيت ومن الأبعد أفضل. نعم قال وإن كان في قرية مدينة فيجوز له أن يحرم من جميع أطرافها من أولها أو منتهاها. قال ومن الأبعد أن يأخذ المكان البعيد أفضل من الأقرب، الأبعد عن مكة أفضل من، أو نقول أبعد عن الحرم أفضل من الأقرب من البلدة الواحدة. هذا قد يعني يكون وجيها عندما كانت القرى صغيرة، وهو موجود في أغلب القرى التي ذكرت لك ما عدا جدة، فجدة من شمالها إلى جنوبها يعني قد تكون أكثر من 40 كيلو. وبناء على المذهب فإن كثيرا من أهل جدة إذا أراد أن يحرم من آخر محطة في جدة قبل ركوب الخط السريع الذي يؤدي إلى مكة، سواء كان خط الموجود الحالي أو الخط الجديد الذي هو هذا الشام، في كليهما محطة يحرمون منها، ويسمون هذه المحطة محطة الرحيلي، ويسميها أهل جدة ميقات جدة. نقول صحيح يجوز لك أن تؤخر الإحرام لها بناء على قولهم فمن الجانب الأقرب ومن الأبعد أفضل، فيجوز له أن يحرم من آخر جدة فهو الأقرب إلى مكة، وهذا مشهور عند أهل جدة أنهم يحرمون من هناك، نقول يجوز ذلك. لكن لو قلنا أفضل أن تحرم من دويرة أهلك وجي. ومن قال من الفقهاء من الشافعية ولم أقف عليه عند غيرهم أن البلدة إذا كانت لها أسماء فكل موضع له حكمه، فقد ذكروا أو يخرج على كلامهم أن الأحياء تعتبر كالبلدات، لكن لم يصرح به فقهاء مذهب أحمد، وإنما ذكر بعض الشافعية. فالأحوط أن أهل جدة يحرمون من بيوتهم ولا يؤخرون الإحرام إلى طرف جدة، هذا هو الأولى. تأخير طرف جدة قلت لكم تطبيقه في المحطة، يحرمون المحطة فيها دورات مياه وفيها بيعون إحرامات كأنك في أحد المواقيت الخمسة. كل وقت فلا يكره إحرامه بها يوم عرفة والنحر والتشريق. نعم يقول تباح كل وقت أوقات النهي أو النهي عن الصلاة أو غير أوقات النهي عن الصلاة في كل أوقات السنة. ثم قال فلا يكره إحرامه أي إحرام المحرم بالعمرة منفردة يوم عرفة والنحر والتشريق. هذه استشكلها بعض المتأخرين، وذكر ابن فيروز أن المراد بها عدم الكراهة لمن لم يكن متلبسا بالحج، وأما المتلبس بالحج فهو مشغول بالحج وليس له أن يدخل العمرة عليها، فهنا قوله إحرامه بعرفة والنحر والحج لغير المتلبس. وكثير من الناس يأتي يوم عرفة خاصة، ربما الآن لا أدري هل موجود للآن السنوات الأخيرة سنتين أو الثلاث الأخيرة، يكثر من الناس أخذ عمرة في يوم التاسع، أما العاشر والحادي عشر وأيام التشريق فلا يمكنهم لازدحام الحجيج، لكن التاسع يشتهر عند أهل مكة والضواحي القريبة منها أنهم يأخذون عمرة فيها. نعم. ولا بأس أن يعتمر في السنة مرارا. نعم يجوز أن يعتمر في السنة مرارا، وسيأتي تقديره بعد قليل. نعم. ويكره الإكثار منها. نعم يكره الإكثار من العمرة، فقد جاء عن الحسن البصري وعن مالك أنهم كرهوا أن يأخذ المرء في الشهر عمرتين، والذي جاء عن الإمام أحمد في الجواز أنه قال إن شاء اعتمر في كل شهر مرة. والموالاة بينها نصا. نعم قوله والموالاة بينها نصا أي يكره أن يأخذ عمرة ثم بعدها عمرة مباشرة، هذا المراد بالموالاة يعني تكون بعدها مباشرة. وقوله نصا أي نص عليه أحمد، بل قد نقل ابن مفلح اتفاق السلف على كراهية الموالاة في العمرة يأخذها مباشرة في نفس اليوم أو في يومين متواليين، وأن السلف قد كرهوا ذلك. وهناك فرق بين المتابعة والموالاة، فقد جاء في الحديث عند أهل السنن ضمن حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما تنفي النار خبث الحديد. فالمتابعة أن تأخذها بين فترة وأخرى، وإنما الذي المكروه الموالاة. ومن الناس من كان يأخذ في اليوم الواحد 5 عمر أو 6 ربما أكثر على حسب نشاط بدنه، هذا لا شك أنه مكروه باتفاق السلف كما قال ابن مفلح. نعم أحسن عليكم. وهي في غير أشهر الحج أفضل. نعم أخذ العمرة في غير أشهر الحج أفضل، في غير شوال وذي القعدة وذي الحجة أو عشر ذي الحجة، هذا الذي جزم به المؤلف وقبل صاحب التنقيح وكثير المتأخرين. وجزم ابن القيم بخلاف ذلك، وأن أخذ العمرة في أشهر الحج أفضل، ووجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نقل أنه أخذ 4 عمر وكلهن كن في ذي القعدة، فكأنه يرى أن شهر الحج مربوطة بأشهر الحج. وذكر منصور أن ظاهر كلام جماعة التسوية وعدم التفريق بين أشهر الحج وغيرها لا أفضلية لأحدها على الآخر، فكأن منصور يميل لعدم تفضيل أشهر الحج على غيرها أو تفضيل غيرها عليها. وأفضلها في رمضان. نعم هذا لا شك الحديث فإنها تعدل حجة، حديث ابن عباس. ويستحب تكرارها فيه، نعم تكرار العمرة في شهر رمضان، لأنها تعدل حجة، حديث ابن عباس. وتسمى العمرة حجا أصغر، لأن فيها كثيرا من أفعال الحج. وإن أحرم من الحرم لم يجوز وينعقد وعليه دم. ثم نعم يطوف قوله وإن أحرم، أي وإن أحرم المكي من الحرم من غير الخروج إلى الحل فلم يجمع بين الحل والحرم في إحرامه، قال المصنف لم يجوز، أي عليه إثم فيكون قد أثم بذلك. وينعقد، أي وينعقد إحرامه صحيحا، وعليه دم كمن لم يحرم من الميقات، حكمه كحكم من لم يحرم من الميقات، ولذلك قالوا إحرام ميقات المكي الجمع بين الحل والحرم. هذا قول جماهير أهل العلم، بل قيل إنه اتفاق المذاهب الأربعة عليه. نعم حكي عن بعضهم من المتأخرين كالصنعاني محمد بن إسماعيل، ونسب ذلك للبخاري خلاف هذا القول، لكن المذاهب الأربعة كلهم على فيما أعلم أو كما حكي أنه يلزم الجمع بين الحل والحرم في الإحرام، بدليل حيث عائشة وهو صريح، صريح جدا، ولو كان يجوز ما أعمرها النبي من التنعيم، وإنما قال أحرمي بعمرة وانتهينا، فهذا يدل على أنه يلزم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم. ثم يطوف ويسعى ثم يحلق أو يقصر، ولا يحل قبل ذلك. نعم قوله ولا يحل قبل ذلك، أي ولا يحل قبل الحلق أو التقصير، إلا أن يكون لا شعر له، فنقول حينئذ لا يجب عليه حلق ولا تقصير، فيحل بطوافه وسعيه. وأما صفة الطواف والسعي فتقدمت في الحج. أحسن الله عليكم. وتجزي عمرة القارن وعمرة التنعيم عن عمرة الإسلام. نعم لو أن امرأة حج قارنا فدخلت العمرة في الحج لا يلزمه أن يأتي بعمرة بعدها، وكذلك إذا كان قد مكث في مكة أو كان مكيا ثم اعتمر بعمرة من التنعيم أو أدنى الحل، هنا قوله التنعيم على سبيل الأغلب والمقصود عمرة من أدنى الحل، فإنها تجزي عن عمرة الإسلام. هذا إشارة لقول بعض المتقدمين أنها لا تجزي، بل لابد أن يرجع للميقات. نعم. فصل أركان الحج: الوقوف بعرفة وطواف الزيارة والسعي والإحرام وهو النية. نعم شرع المصنف في ذكر أركان الحج وواجباته وأركان العمرة وواجباتها، فبدأ أولا بأركان الحج وهي أربعة. أولها قال الوقوف بعرفة، وتقدم معنا أن الوقوف ولو لحظة من طلوع فجر اليوم التاسع إلى طلوع فجر اليوم العاشر، فلو وقف ولو لحظة قبل طلوع الفجر اليوم العاشر فقد أتى بالركن. ثم الثاني طواف الزيارة وهو طواف الإفاضة، والسعي كذلك هو ركن، والإحرام. ثم قال وهو النية، أي أن الإحرام هو النية، وتقدم معنا التفصيل ما علاقة الإحرام بالنية. هذه الأركان مجمع عليها ما عدا السعي، فيه خلاف على قولين، وظاهر القرآن يدل على ركنيته. أحسن الله عليكم. وواجباتها سبعة: الإحرام من الميقات. نعم هذا هو الأول، الإحرام من الميقات. والإحرام من الميقات إنما يجب على من مر على ميقات، ولا يجب على اثنين، لا يجب على المكي ولا من كان ساكنا خارج الحرم لكن دون المواقيت، فهؤلاء لا يجب عليهم المرور من الميقات، إذن الإحرام من الميقات لمن مر عليه. الثاني والوقوف بعرفة إلى الليل. نعم قوله والوقوف بعرفة، الوقوف بعرفة ركن، لكن قوله إلى الليل محله لمن وقف نهارا فيجب عليه أن يمتد وقوفه إلى الليل، وتقدم معنا وجهان عند المتأخرين: هل يجب أن يمتد وقوفه إلى أول الليل فيقف أول الليل فيسقط به الواجب، أم أن يجمع بين الليل والنهار بحيث أن من وقف جزءا من الليل ولو بعد الغروب قليل سقط به الواجب، تكلمنا عنها قبل درس أو درسين. نعم. والمبيت بمزدلفة إلى بعد نصفه. نعم قوله والمبيت بمزدلفة، المبيت بمزدلفة هو الواجب، ولكن هذا الواجب حالتان، إما أن يكون لحظة وإما أن يكون مؤقتا، فمن دخل مزدلفة قبل نصف الليل فالواجب عليه أن يبيت إلى نصف الليل، ومن دخل مزدلفة بعد نصف الليل فالواجب عليه ولو لحظة ولو مرورا. إذن عندنا قوله والمبيت بمزدلفة هذا واجب المبيت، وقوله إلى بعد نصف الليل هو متعلق بأحد صورتي المبيت بمزدلفة، فمن أتى مزدلفة ووافاها قبل نصف الليل فيجب أن يمتد مبيته بها وبقاؤه بها إلى نصف الليل. والمبيت بمنى. نعم هذا الثالث أو الرابع، الرابع نعم الرابع، المبيت بمنى اللي هي أيام أو المبيت من الليالي وليست أيام، ليالي التي يلزم فيها المبيت وهي ليالي التشريق أو بعضها للمتعجل. والرمي مرتبا. نعم هذا الخامسة الواجب الخامس هو الرمي مرتبا للرمي أو الرمي مرتبا، كلاهما مقبولة. السادس والحلاق أو التقصير، نعم، ما لم يسقط للعجز عنه لعدم وجود الشعر. السابع وطواف الوداع، نعم، وطواف الوداع وهو واجب. قال الشيخ: طواف الوداع ليس من الحج، وإنما هو لكل من أراد الخروج من مكة. قول المصنف هنا قال الشيخ، أنا سأقف معها قليلا. طبعا قوله قال الشيخ يعني الشيخ تقي الدين، وعبر المصنف هنا بقوله قال الشيخ، فدل على أن كلام الشيخ ليس معارضا لما سبق، بينما صاحب الغاية عبر فقال وقال الشيخ فأتى بالواو، فدل على أن كلام الشيخ ليس ككلام الأول وإنما هو مختلف. وذلك صاحب الغاية مرعي بن يوسف الكرمي لما قال وقال الشيخ ونقل كلامه قال وهو أظهر، فاستظهر كلام الشيخ على المذهب. ما الفرق بين المسألتين؟ الفرق بين المسألتين حيث قلنا إنه قال الشيخ، فمعنى ذلك أن الشيخ يرى أن طواف الوداع واجب من واجبات الحج، وأنه لازم كذلك في غير الحج، فيلزم لكل معتمر أو يلزم على كل معتمر وكل خارج من مكة أن يطوف طواف وداع. فهو يرى أن الجملة الأولى صحيحة، وهو أن طواف الوداع واجب في واجبات الحج، وزاد عليها بإجابها في غير الحج كالعمرة وكل من دخل مكة. وإن قلنا إن قوله وقال فدل على أن طواف الوداع ليس واجبا من واجبات الحج، وهذا اللي فهم الشيخ العثيمين حينما قال في حاشية عروض، وهذا هو الذي رجحه أن طواف الوداع ليس من واجبات الحج، فهو واجب أو هو أمر مستقل ليس له تعلق بواجبات الحج. ثم يأتي النزاع هل في من تركه عليه فدية وجوب دم أم لا يجب الدم، هذه مسألة أخرى قد نتكلم عنها إن شاء الله في الهدي بعد ذلك. على العموم نرجع لكلام الشيخ تقي الدين بنصه لكي نجزم أيهما أولى. عبارة الشيخ تقي الدين، وقبل أن أذكر هذه العبارة، ابن قندس لم يقف على هذه العبارة، ومن نعم الله عز وجل علينا وجود آلات البحث في عصرنا، فليس ذكاء من كثير من الباحثين في وقتنا، وإنما الله عز وجل سهل علينا وسائل العلم فقط، وإلا فابن قندس في حاشيته على الفروع لم يجد، قال لعلها وأخذها من موضع كذا أو موضع كذا، لم يجد العبارة الصريحة. عبارة الشيخ تقي الدين قال طواف الوداع ليس بركن بل هو واجب، شو عبارة الشيخ؟ بل هو واجب، وليس هو من تمام الحج، ولكن كل من خرج من مكة عليه أن يودع، ولهذا من أقام بمكة لا يودع على الصحيح، فوجوبه ليكون آخر العهد بالبيت. فتعبير الشيخ بل هو واجب يعني يؤيد فهم الحجاوي على فهم مرعي، وأنه يرى الوجوب وزيادة، يرى وجوبه على الحاج ويرى وجوبه على غيره، وهذا الذي صرح به في شرح العمدة، وإن كان شرح العمدة ليس اختياراته ظاهرة في جميع المواضع، فإنه رأى في شرح العمدة أنه واجب في الحج ولم يعني يتكلم بغير ذلك. إذن هذه المسألة الأولى التي في قول المصنف طواف، يعني قوله قال الشيخ أو وقال الشيخ. قوله طواف الوداع ليس من الحج، لأن ليس متعلقا بالحج، وإنما هو لكل من أراد الخروج من مكة. فالشيخ تقي الدين يقول هو متعلق بالخروج من مكة، يتعلق بفهم هذه الجملة مسألة أشرت لها في الدرس الماضي وقلت سأتكلم عنها في درس اليوم، وذلك أن ذكرت لكم أن بعضا من أهل العلم نسبوا لبعض فقهاء المذهب، وسأذكر لك عبارة بعد قليل عن عثمان، أن من خرج من منى في أيام التشريق منها إلى بلده سقط عنه طواف الوداع. قلت لكم في الدرس الماضي أظن أو الذي قبله، قلت سيأتي لها مزيد تفصيل. هنا محلها، لماذا قلنا هنا محلها؟ أول من نقل هذه الكلمة أن من خرج من منى لا يجب عليه طواف الوداع هو عثمان بن قايد في حاشيته، فقد قال فهم من كلام صاحب المنتهى معين أنه لو سافر إلى بلده من منى ولم يأتي مكة لا وداع عليه، صرح به في الإقناع عن الشيخ تقي الدين في موضع. جاء الشيخ بن جاسر عليه رحمة الله، وهو الشيخ يعني الوالد كان جالس وهو يقرأ عليه، قال لم أجد ذلك في الإقناع بعد المراجعة مرارا، إلا أن يكون مراده هذا الموضع الذي قرأناه قبل قليل، ثم قال وهذا ليس بصريح فيما نقله عن الشيخ تقي الدين. إذن كلام عثمان قد يكون فيه نظر، ألا نقول إن من خرج من منى فيه وجه في المذهب أنه يسقط عنه طواف الوداع، وإن كان في آخر القرن الماضي بعض المشايخ فعلها، نقلت عن بعض يعني بعض طلبة العلم توفوا عليهم رحمة الله. وعلى القول بتسليم ما ذكره عثمان من هذا الفهم، فمن الآن أصبح جزءا من مكة حقيقة، بعض يعني أو أطراف من ضواحي مكة، فتأخذ حكم مكة، فحينئذ يعني نقول يجب طواف الوداع حيث قلنا بوجوبه. فقط أردت المبع على هذه المسألة لأهميتها، وهذا هو موضع بحثها الأنسب. أحسن الله عليكم. وما عدا هذا سنن. نعم، السنن كثيرة جدا، نبدأ من اليوم الثامن، كل أفعال يوم الثامن سنن. قبل اليوم الثامن طواف القدوم وما يتعلق به من الرمل والاطباع واستلام الركنين وتقبيل الحجر الأسود والإشارة إليه كلها سنن. قبل ذلك ما يتعلق بالإحرام وما يتعلق بالتطيب وغيره. بعد ذلك ما يتعلق بالوقوف بعرفة وإطالة المكث والدعاء ورفع اليدين والتبكير والجمع وغير ذلك من الأمور، كلها سنن. وهكذا والسنن في الحقيقة من تركها سيأتي أنه لا شيء عليه، سنعلق عليها هناك. نعم طبعا. وأركان العمرة الإحرام والطواف والسعي. نعم، هي بعض أركان الحج، ولذلك سميت بالحج الأصغر، فالإحرام والطواف والسعي هي أركان الحج، والفرق بينهما إنما هو الوقوف بعرفة. وواجباتها الإحرام من الحل والحلق أو التقصير. نعم، لها واجبان. الأول الإحرام من الحل لمن كان مكيا، ومن لم يكن مكيا بأن كان دون المواقيت فإحرامه من دويرة أهله أو من بلدته، ومن كان خلف المواقيت فيجب عليه أن يحرم من الميقات. فعبارة المصنف الحقيقة لو عدلت فقال الإحرام من الحل أو من الميقات أو من حيث وجب، أو قال مثلا من حيث الإحرام من حيث وجب إحالة على ما سبق لكان أحسن. فمن ترك ركنا أو النية له لم يتم نسكه إلا به. نعم، قول المصنف من ترك ركنا من الأركان السابقة في الحج والعمرة فإنه لا يتم نسكه، على تفصيل سيأتي بعد قليل. أو النية له، الضمير في قوله النية له أي النية للركن، ونقول هذه الجملة ليست على إطلاقها، إذ الأركان الأربعة السابقة قسمان: قسم يشترط له النية كالطواف، طواف الزيارة والسعي، فمن طاف أو سعى من غير نية أنه طواف الحج فإنه لم يتم نسكه إلا بذلك. وأما غيرها وهو الإحرام فنقول الإحرام هو النية كما عبر المصنف، فلا نقول إنه إن ترك الإحرام أو ترك نيته فهو نفسه، فحينئذ نقول الإحرام هو نفسه النية فلا يحتاج للتفريق. وأما الوقوف بعرفة فقد مر معنا في الدرس الأمس أظن، الدرس الأسبوع الماضي والذي قبل، أو الدرس الماضي أو الذي قبل نسيت الآن، أن الوقوف بعرفة لا تشترط له نية، فالنائم إذا وقف بعرفة أو مر بها جاهلا بالحال أنه يصح وقوفه. إذن فنقول أو النية له حيث اشترطت النية فحينئذ لا يتم نسكه إلا به، يجب عليه أن يتداركه. ثم قال المصنف لكن لا ينعقد نسكه بلا إحرام، بدأ يتكلم عن الأركان التي تترك، فقال إن كان قد ترك الإحرام فلم ينعقد النسك أصلا لا عمره ولا حج، فوجوده كعدمه. وأما إذا ترك الوقوف بعرفة فقد قال المصنف ويأتي إذا فاته الوقوف، فمن ترك الوقوف بعرفة حتى انتهى وقتها فسيأتي في الباب الذي بعد قليل أو الفصل بعد قليل وهو الفوات. وأما من ترك الركنين الباقيين وهما الطواف أو السعي فيبقيان في ذمته ولا يسقطان مطلقا، يجب عليه أن يتداركهما. والقاعدة المجملة في الأركان الثلاثة غير, غير, غير, غير الإحرام أن كل من ترك ركنا من الأركان فيجب عليه أن يتداركه، إلا أن يكون مؤقتا وهو الوقوف بعرفة، فحينئذ نقول يأخذ حكم الفوات الذي سيأتي. لكم. ومن ترك واجبا ولو سهوا فعليه دم. فإن قوله ومن ترك واجبا أي من واجبات الحج والعمرة، ولو سهوا أيضا ولو جهلا كما صرح به مرعي فعليه دم، لقول ابن عمر ابن عباس من ترك نسكا فعليه دم. هنا ترك الواجب نقول الواجبات نوعان، أيضا واجبات الحج نوعان، واجبات مؤقتة فإنه إذا فات وقتها فحينئذ وجب عليه الدم لأنها مؤقتة. والنوع الثاني واجبات غير مؤقتة مثل الحلاق فإنها ليست مؤقتة، وذلك مر معنا أن من لم يحلق حتى خرجت أيام التشريق أو خرج ذي القعدة شهر ذي الحجة عفوا أو خرج شهر ذي الحجة أو خرج هو من مكة فإنه لا يسقط عنه الحلاق بل يجب عليه تداركه. بقي عندنا من الواجبات الطواف الطواف يتدارك ما لم يبعد وتقدم معنا ويعجز عن الرجوع، فحينئذ يبقى في ذمته. فإن عدمه فكصوم المتعة. نعم، قوله فإن عدمه أي فإن عدم الدم فلم يكن قادرا عليه فكصوم المتعة، أي فيأخذ حكم من وجب عليه دم متعة أو قران وعجز عن الدم فيجب عليه الصوم في القرآن صيام 10 أيام، 3 في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. والإطعام عنه على نعم ما تقدم. عبر المصنف والإطعام عنه ولم يقل الصوم والإطعام، لأن سبق معنا أن دم المتعة إذا عجز عنه يصوم، ومتى ينتقل للإطعام؟ إذا مات ولم يترك الصوم لعذر، فيطعم عنه عن كل يوم مسكين، فيطعم عنه 10 مساكين. ومن ترك سنة فلا شيء عليه. نعم، من ترك سنة من السنة السابقة فلا شيء عليه من حيث الدم، وأما من حيث الإساءة فقد ذكر الشيخ تقي الدين أن السنن ليست على مرتبة واحدة وإنما هي على مراتب. قال ومن السنن ما هو نسك، إذا تركه فهو مسيء أساء، مثل ما قال أحمد في أن من ترك الوتر وسنن الرواتب فهو رجل سوء. فبعض السنن الواضحة جدا في الإحرام إساءة، لا نقول إثم لكن نقول هو إساءة. تقدم معنا في درس الأصول الفرق بين المندوب والمرغب فيه والمؤكد، والفرق بين هذه المصطلحات الثلاث. نعم. قال ابن عقيل ويكره تسمية من لم يحج صرورة لأنه اسم جاهلي، وأن يقال حجة الوداع لأنه اسم على أن لا يعود. نعم، قوله ويكره تسمية من لم يحج صرورة، الشخص الذي لا يسمى يسمى صرورة لأنه صر ماله فلم يحج به. قال المصنف لأنه اسم جاهلي، كان يسمونه في الجاهلية وترك في الإسلام، وقد ورد عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صرورة في الإسلام، هل هو خبر أم أنه نهي؟ لكن على العموم هو يعني يكره هذا التسمية من لم يحج مع قدرته صرورة. قال أو يقال حجة الوداع، لا يسمى غير حجة النبي صلى الله عليه وسلم حجة وداع، فإن الإنسان يجب عليه أن يتفاءل ويتمنى أن يرجع إلى بيت الله عز وجل. وسفيان قال لي 40 سنة أدعو الله عز وجل في كل سنة ألا تكون هذه آخر سنة أحج فيها بيته. نعم. ويعتبر في ولاية تسيير الحاج كونه مطاعا ذا رأي وشجاعة وهداية، وعليه جمعهم وترتيبهم وحراستهم في المسير والنزول والرفق بهم والنصح، ويلزمهم طاعته في ذلك، ويصلح بين الخصمين ولا يحكم إلا أن يفوض إليه، فيعتبر كونه من أهله. نعم، هذه صفات من يكون بيده ولاية الحج سواء كان الإمام الأعظم أو نائبه، وهذه الأعمال في وقتنا أصبحت موزعة على مؤسسات وليست موزعة على أفراد. فعلى سبيل ذلك جمع الناس وترتيبهم وحراستهم، هذه قطاعات ليس قطاعا واحدا ومؤسسات. كذلك أيضا الرفق بهم فيما يتعلق بخدمتهم والنصح لهم والتوجيه سواء كان في الطريق أو في الدين. كذلك الإصلاح بين الخصمين والحكم، الحكم وليه القضاء فلا بد أن يكون له ولاية قضاء، وهناك محاكم تفتح في مشعر ميناء مع أن الوقت وقت إجازة يوم العيد، لكن يندبون من مجلس القضاء لأجل الفصل بين الخصوم في مشاعر ميناء والقضايا التي تحدث في مكة، فمحكمة مكة يندب لها مع أن الوقت وقت إجازة يندب لها قضاء ليداموا فيها في أيام الحج، فإن هناك قضايا من القضاء المستعجل قد يكون جنائيا وقد يكون غير جنائيا كذلك، والغالب جنائي. أحسن الله إليكم. وشهر السلاح عند قدوم تبوك بدعة. نعم، بعض الناس في بعض الأزمنة كانت عندهم بدعة أنهم يشهرون السلاح، لأن الرسول حارب في تبوك فقالوا نفعل مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، بل بعضهم يقف عند حصن تبوك القديم سورة القديم ثم يحاصرون تبوك يقول نفعل كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا من غاية الجهل. فتبوك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن لها حصن، كانت أرضا يعني قاحلة لم تكن مدينة وإنما كانت أرضا، فلم يحاصر النبي قلعة، وأهل القلعة بعد النبي كلهم مسلمون فلا يحاصرون. ولكن دائما إذا قل العلم كثرت البدعة والجهل، وإذا ما أنكر شيء في أوله زاد، معروف البدع بالذات إذا ما أنكرت السهل منها زاد بعد ذلك. نعم، زاد الشيخ محرمة. نعم، الشيخ تقي الدين محرمة لا شك. وقال ومن اعتقد أن الحج يسقط ما عليه من الصلاة والزكاة فإنه يستتاب بعد تعريفه إن كان جاهلا، فإن تاب وإلا قتل. نعم، الذي يعتقد أن الحج يسقط ما عليه من الصلاة والزكاة، الإسقاط نوعان، إسقاط لما سيأتي من الأفعال اللاحقة، هذا الذي قصده الشيخ. فمن اعتقد أن الحج يسقط مستقبلا الصلوات عليه فلا يصلي ولا يزكي، وموجود في زماننا من يعتقد ذلك إلى عهد قريب، يعني أدري الآن في هذه السنوات، لكن إلى قبل 20 سنة يوجد في بعض البلدان من يعتقد ذلك في مناطق نائية يعني خارج بعض بلدان المسلمين. قال فإنه استتاب بعد تعريفه إن كان جاهلا، فإن تاب وإلا قتل. هذا النوع الأول. النوع الثاني، اعتقاد أن الحج هل يسقط ما فات من ترك الواجبات، فمن تاب من ترك زكاة أو صلاة هل تسقطها أم لا؟ نقول أولا ما فات من الحقوق نوعان، حقوق عباد وحقوق للجبار جل وعلا. فأما حقوق العباد لا تسقط كالإتلافات والعقود والمداينات، ومن حقوق العباد الزكاة، وقد مر معنا في الزكاة أنها حق للفقير فلا تسقط، هذا على المشهور، قد يكون فيها خلاف لا أعلمه في الزكاة، لكن إذن حقوق العباد مستثنى لا تسقط ما فات. وأما حقوق الله عز وجل فهل تسقط بالحج؟ لأهل العلم فيها مسلكا، منهم من يقول لا تسقط إلا بالتوبة، فحينئذ الكبائر من الذنوب لا يكفي الحج وحده لإسقاطها إلا أن يكون معها توبة، وهذا هو الذي قدمه جماعة ومنهم صاحب الغاية، وذكر بعدما ذكر اشتراط التوبة احتمالا أن الذنوب الكبائر تغفر عن الحاج ولو لم يتب. وهذه المسألة فيها كلام طويل جدا، في مسألة قول النبي عليه الصلاة والسلام في الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان والمتابعة بين الحج والحج، هل تكفر الصغائر والكبائر أم تكفر الصغائر فقط والكبائر تكفيرها يكون مشروطا بالتوبة؟ كلام طويل جدا، والابن المنذر كلام في هذه المسألة، والعهد بعيد، أظن نقله عن الشافعي أو بعدما ذكر قول الشافعي أن الأقرب أنها تكفر الصغائر والكبائر، لأن جاء الحديث بإطلاقها، وهو الذي ذكره مرعي احتمالا. ولا يسقط حق الآدمي من مال أو عرض أو دم بالحج إجماعا. نعم، هذا تكلمنا عنه قبل قليل فيما يتعلق بما سقوط السابق من حقوق الآدميين، وهذا الذي يسقط إجماعا. نعم. باب الفوات والإحصار. الفوات سبق لا يدرك والإحصار الحبس. نعم، بدأ المصنف في ذكر باب متعلق بالفوات والإحصار، وهو آخر باب ما يبقى بعده لما يتعلق بالفدية والهدي والأضاحي. أول مسألة هي التعريف، فقال الفوات سبق لا يدرك، فكل من فاته شيء ولم يمكنه إدراكه فإنه سمى فواتا. وقد ذكر الجوهري في الصحاح أن الفوات هو الفوت، أنهما واحد، وهو الذي جزم به المصنف في غير هذا الكتاب. قال والإحصار هو الحبس بأن يمنع ويحبس. وقالوا الأصل في الإحصار على المذهب أنه إنما يكون بعدو، لأن في اللغة في أصل لغة العرب واستخدامهم الأكثر أن الإحصار إنما يطلق على الإحصار بالعدو، فاستدلوا بدلالة اللغة على مسألة ستأتي بعد قليل فيما في الذي يتحقق به الإحصار. شرع المصنف أولا بذكر أحكام الفوات، وأحكام الفوات باختصار هو أن يفوت المرء الوقوف بعرفة، فلا يمكنه أن يقف بعرفة حتى خرج الوقت، فيطلع فجر اليوم العاشر وهو يوم النحر ولم يمكنه الوصول إلى عرفة من غير مانع يمنعه كعدو ونحوه، ولكن إنما فاته لتأخر في طريق لأي سبب من الأسباب. نعم. قال المصنف رحمه الله من طلع عليه فجر يوم النحر ولم يقف بعرفة ولو لعذر فاته الحج. طيب، هنا بدأ يبين ما معنى الفوات، أن الفوات هو أن يطلع فجر يوم النحر اليوم العاشر ولم يقف بعرفة ولو لحظة، لا من ليل ولا من نهار. قوله ولو لعذر، أي سواء كان المانع عذرا أو لغير عذر، وهنا لو للإشارة للصورة البعيدة، وصاحب الإنصاف لم يحكي فيها خلافا، لم يفرق بين العذر وعدمه. قال فاته الحج يأخذ حكم الفوات مطلقا، لأنه قد يقال إن الذي يرى العذر، إن الذي يرى التوسع في الإحصار وأن سائر الأعذار تكون كذلك، فيجعل الحكم حكمه حكم الإحصار، لكن لم أقف عليه مصرحا به. وسقط عنه توابع الوقوف كمبيت بمزدلفة ومنى ورمي جمار. نعم، قوله وسقط عنه توابع الوقوف، يعني كل ما يتعلق بالوقوف كالمبيت بمزدلفة لأنه حج، لأن الحج هو الوقوف بعرفة، والمبيت واجب تابع له، سقط عنه المبيت، لا يلزمه أن يبيت ولا أن يبيت بمنى ولا أن يرمي الجمار، وإنما يفعل ثلاثة أشياء ستأتي بعد قليل. أولها وانقلب إحرامه عمرة نصا. أول ما يجب على من فاته الوقوف بعرفة أنه ينقلب إحرامه عمرة. من أظهر صور الفوات في هذا الوقت، بعض الناس قد ينطلق بسيارته يريد الذهاب إلى مكة ولا يكون معه تصريح، فتأتيه نقط التفتيش والفرز فتمنعه من الوصول إلى مكة في اليوم التاسع، ولكنهم يفتحون مكة في اليوم العاشر بعدها بيوم، بل مع طلوع الفجر. فيقول: هل نقول إن حكم حكم محصر؟ نقول: لا، لست محصرا، وإنما حكمك حكم الفوات. فتأخذ حكم الفوات فتنتظر إلى حين طلوع الفجر ثم تتحلل بعمرة وجوبا. وذلك قال المصنف: ولو لعذر، ولو لعذر، إلا أن يكون عدوا سيأتي بعد قليل. أول ما يجب عليه قال: انقلب إحرامه عمرة نصا، أي نص عليه أحمد، نقلها جمع من أصحاب أحمد كابن هانة وابن منصور، وابن منصور مقدم عند أصحاب أحمد بن ابن هانة، لذلك يسمونهم أحد رواة الجماعة الخمسة والستة. ابن منصور نقل عن أحمد أنه قال: من فاته الحج فيحل بعمرة، فإن كان معه هدي نحره وحج من قابل وعليه الهدي. ثم ذكر مسألة ستأتينا بعد قليل: وإن كان أهل بحج وعمرة فعليه قضاؤهما وهدى هديا واحدا ويجزئه. تعبير المصنف في قوله انقلب إحرامه عمرة، قال الشيخ تقي الدين: هذا التعبير هو الذي عبر به القاضي وغيره، ويؤخذ من هذا التعبير أن من فاته الوقوف بعرفة لا يحتاج إلى قصد وإرادة لقلب النية إلى عمرة، وإنما تنقلب وحدها، هكذا ذكر الشيخ في شرح العمدة. ثم ذكر ما الذي يفعله وهو صفة العمرة فقال: فيطوف ويسعى ويحلق أو يقصر، وسواء كان قارن أو غيره. نعم، قوله فيطوف ويسعى ويحلق أو يقصر هذا واضح، وسواء كان قارن أو غيره، لأن القارن، لماذا خص القارن؟ لأن القارن محرم بحج وعمرة، فلا نقول إنه يلزمك أن تأخذ عمرتين، عمرة التي حرمت بها وعمرة التحلل، نقول لا، بل دخلت الحج في العمرة إلى قيام الساعة. نعم. إن لم يختر البقاء على إحرامه ليحج من قابل. نعم، قال المصنف: ويجوز أن يبقى على إحرامه سنة كاملة فلا يتحلل بعمرة، يبقى على إحرام السنة لابسا لإزاره وردائه. وقديما ممكن ذلك، لأن الناس كان من زي أهل مكة لبس الإزار والرداء، الآن قد يكون مستغربا على كثير من الناس، لكن يجوز له ذلك. وذكر بعض المتأخرين احتمال أنه يمنع من ذلك وفاق لبعض الشافعية. نعم. ولا تجزئ عن عمرة الإسلام. نعم، قوله ولا تجزئ عن عمرة الإسلام، هذه العمرة التي انقلبت لا تجزئ عن عمرة الإسلام، لأن من شرط عمرة الإسلام أن ينويها كاملة، وهنا لم ينويها وإنما نوى الحج، فأحد الأركان ليس كاملا وهو النية، ثم انقلبت بعد ذلك عمرة، فحينئذ لا تجزئه عن عمرة الإسلام. الأمر الثاني الذي يجب عليه بعد التحلل بعمرة ماذا قال؟ وعليه القضاء ولو نفلا. نعم، قال وعليه القضاء، من فاته الوقوف بعرفة يجب عليه أن يقضي الحج، يجب عليه أن يقضيه، وقد جاء فيه الأخبار التي أوردوها في الكتب من قضاء الصحابة ومن غيرهم. عندنا هنا قول المصنف: ولو نفلا، أي ولو كان الحج الذي وفاته الوقوف بعرفة فيه نافلة، فدل ذلك على أن الفريضة لا خلاف فيها، أنه يجب عليه قضاؤها على المذهب، نقول لا خلاف المذهب لأن لا أدري في غيره. وأما النافلة ففيه خلاف، أشار إلى الخلاف بقوله ولو، فالفريضة يجب عندهم وجها واحدا لا خلاف فيه، وإنما الخلاف فيما لو كان قد فاته نفل هل يجب عليه أم قضاء. جزم المصنف وغيرهم بوجوب النافلة، والخلاف الذي حكى أشار إليه المصنف هو الذي قدمه الموفق في المقنع، وهو إحدى الروايتين عن أحمد وصححه ابن رزين أنه لا يلزمه قضاء النافلة. قول المصنف هنا وعليه القضاء، سأذكر كلمة ثم سأرجع لها بعد سطرين، والأولى أن المصنف قدم هذا الجملة إلى هذا الموضع. قوله ولو نفلا، بعضهم يقول هذا القضاء للحج الذي فاته يجب على صفة الأداء، كذا يقول يجب على صفة الأداء، هذه عبارة صاحب الغاية، وعبارة منصور الكشاف يلزمه مثل ما أهل به أولا، يعني سواء أهل بإفراد أو قران أو غيره. وهذا التعبير حقيقة ليس دقيقا، بدليل مسألة ستأتينا بعد قليل وتوجيه منصور لها في الحاشية توجيها أدق، ولذلك فقط أوردتها تلك العبارة لأنها صفة للقضاء، هل هو على صفة الأداء مطلقا أم لا سيأتينا بعد قليل. نعم، تفضل. الواجب الثالث الذي يجب عليه بعد القضاء ويلزمه، ويلزمه إن لم يكن اشترط أولا هدي شاة أو سبع بدنة من حين الفوات ساقه أو لا، يؤخره إلى القضاء يذبحه فيه فإن كان الذي فاته. نقفنا فإن كان هذه المسألة قلت لكم سنرجع لها. الأمر الثالث الذي يجب عليه يلزمه الفدية أو الهدي بشرط أن لا يكون قد اشترط، إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، وسيأتي الشرط في نهاية الباب. يلزمه ماذا؟ شاه أو سبع بدنة، والبدنة تشمل الإبل أو البقر، بأن يشترك سبعة في بدنة. قال من حين الفوات، من حين الفوات يعني يجب عليه من حين أن يطلع فجر يوم النحر، هذا هو الفوات، فالوجوب متعلق بوقت الفوات. وسيأتينا كلام هل هذا هو زمن الوجوب أم لا، سيأتينا بعد قليل. مهم. قال ساقه أو لا، أي سواء ساق الهدي معه أو لم يسوقه، ففي الحالتين يجب عليه الهدي. قال يؤخره إلى القضاء، يعني بعدما يقضي عمرته يقضي حجه يذبح فيه الهدي بعد ذلك. فالوجوب وقت الوجوب هو الفوات، وقت الوجوب هو الفوات، ووقت الفعل للهدي عند قضائه من السنة التي بعدها. قال يؤخره إلى القضاء يذبحه فيه، أي يذبحه في قضائه في السنة التي بعدها، لأن القضاء يجب على الفور. ثم ذكر المسألة التي الأولى أن تكون متعلقة بالجملة السابقة، فقال فإن كان الذي فاته الحج قارنا قضى قارنا. نعم، هذا الذي قلت لكم أخذ منه بعض أهل العلم أنه يجب القضاء على هيئة الأداء وصفته، فإذا كان فاته وهو نسك قضاء قران وجب عليه القضاء قارنا، وعبارة بعضهم يجب عليه مثل ما أهل به. الحقيقة أن هذا فيه إشكال، من جهة أنهم قد صرحوا أن من حج متمتعا ففسد تمتعه فإنه له أن يقضيه بإفراد، هكذا قال، فدل على اختلاف الحال. ولذلك قال منصور كلاما جيدا بعدما حر هذه المسألة ونظرها في كتابيه وفي الحاشية أوضح، قال الظاهر أنه يلزمه قضاء النسكين الحج والعمرة، لا ولا يلزمه أن يكون محرما بالقران. إذن يلزمه نسكان، يلزمه قضاء العمرة ويلزمه قضاء الحج، ولا يلزم أن يكون هيئة النسك القران. هذا كلام منصور. إذن يترتب على ذلك أن الخلاف فيها أو هذه المسألة إشارة لوجوب النسكين وليست في كيفية النسك الذي يعني يحج به، فإن التمتع والإفراد أفضل من القران، فله أن يحج السنة التي بعدها متمتعا وقد أتى بالنسكين، أو يحج مفردا ثم إذا انتهى من الحج مفردا أتى بعمره، وهو أفضل له من أن يحرم في قضاء الحج الذي فاته بقران. هذه مسألة فقط من دقيق العلم، وتحرير الشيخ منصور فيها جيد عليه رحمة الله. فإن عدم الهدي زمن الوجوب صام 10 أيام، 3 في الحج أي حج القضاء، و7 إذا رجع ثم حل. نعم، قول المصنف فإن عدم الهدي زمن الوجوب، تقدم معنا قبل قليل أنه المصنف قال من حين الفوات، فظاهر كلامه أن زمن الوجوب هو حين الفوات، وهو طلوع فجر اليوم العاشر من السنة التي فاته الحج فيها. وهذا الظاهر الذي قلت لكم جزم بظهوره مرعي، فقال ظاهر كلامهم أن زمن الوجوب للهدي هو وقت الفوات، قال هذا ظاهر كلامهم. ثم استدرك قال والأثر عن عمر بخلافه، فإنه جاء عن عمر أنه أمر من فاته النسك أن يقضيه ثم بعد ذلك يهدي، فإن لم يجد فإنه يصوم 10 أيام. فجعل عمر وقت الوجوب هو في الهدي عند القضاء، أي من السنة القابلة. فقط أشار له مرعي، وإن كان ظاهر كلامه ما ذكرت لك. قوله صام 10 أيام، 3 في الحج و7 إذا رجع، مثل ما تقدم معنا في هدي التمتع والقران السابق. والعبد لا يهدي ولو أذن له سيده، لأنه لا مال له، ويجب عليه الصوم المذكور بدل الهدي. قول المصنف والعبد لا يهدي، يهدي أي هدي تمتع ولا قران ولا هدي فوات ولا غيرها. قال ولو أذن له سيده، قوله ولو أذن هذا إشارة لخلاف. القول الذي جزم به المصنف أن العبد لو أذن له سيده لا يهدي، هذا جزم به المصنف وهو قول الخرقي. ويقابل هذا القول قول آخر ذكره ابن أبي عمر في الشرح فقال: وقال غير الخرقي من أصحاب أحمد: إن ملكه السيد مالا وأذن له بذبح هذه المال الذي ملكه من شاة ونحوها فإنه يخرج على روايتين في مسألة هل يملك العبد بتمليك سيده له أم لا، والمشهور أنه لا يملك وتقدمت معنا وسيأتي لها تفصيل. قال: لأنه لا مال له، ثم بيّن أنه لا يجب عليه إلا الصوم المذكور هو 10 أيام 3 في الحج و7 إذا رجع بدل الهدي، ثم قال: وعلى قياس هذا كل دم لازمه في الإحرام لا يجزئه عنه إلا الصيام. نعم، قوله على قياس هذا، هذا قول صاحب الشرح، كل دم لازمه في الإحرام سواء كان الدم لترك واجب أو لفعل محظور أو لأجل هدي تمتع أو قران أو ما ذكر هنا في الباب هذا وهو الفوات والإحصار، فإنه لا يجزئ العبد إذا وجب عليه إلا الصوم ولا يهدي بالذبح ولو ملكه سيده. وإذا صام فإنه يصوم عن كل مد من قيمة الشاة يوما حيث يصوم الحر ثم حل. نعم، قوله وإن صام، أي وإن صام العبد شرع في الصيام الواجب عليه، فإنه يصوم عن كل مد من قيمة الشاة يوما، فتقوم الشاة ويصام عنه عن كل يوم عن كل مد يوما إن قومت بالبر مثل ما تكلم في جزاء الصيد تماما. قال: حيث يصوم الحر، يعني في الموضع الذي يصوم فيه الحر 10 أيام هو يصوم أكثر بهذا المقدار. قال: ثم حل. كلام المصنف هنا عندنا مسألتان. المسألة الأولى تقدير المصنف بمقدار ما يصومه العبد بأن يقوم، تقوم الشاة طعاما ويصوم عن كل مد يوما، هذا قول لبعض فقهاء مذهب أحمد وجزم به المصنف. لكن ذكر منصور أن الصحيح الذي عليه جماهير أصحاب أحمد أنه يصوم كالحر 10 أيام في الحج فقط ولا يزيد عليها، وهو كما قال لأن القاعدة الأصلية عندنا أن العبد كالحر، وهذا من أقوى القياس ويسمى عند أهل العلم القياس بنفي الفارق، ومن أشهر أمثلة قياس نفس الفارق المرأة والرجل والعبد الحر إلا أن يرد دليل يخص أحدهما بحكم، فالأصل عدم التفريق بينهما إلا بدليل. هذه مسألة. المسألة الثانية قول المصنف ثم حل. التعبير بالثم تدل على الترتيب، ولذلك فإن ظاهر هذه الجملة يقتضي أنه لا يحل العبد خاصة حتى يصوم الأيام كاملة، ومثله أيضا قد يقال في الحر أنه لا يحل إلا أن يصوم ذلك، وهذا الظاهر ليس مرادا، ولذلك قال منصور: وليس هذا بظاهر، لأن من فاته الحج حكمه حكم المحصر ويحصل تحلله بإتمام مناسكه ولو لم يهدي، يعني تحلله الثاني عند القضاء ولو لم يهدي أو يصم. وإن أخطأ الناس فوقفوا في غير يوم عرفة ظن منه أنه يوم عرفة أجزأهم، وإن أخطأ بعضهم فاته الحج. نعم، هذه مسألة يقول فيها المصنف: وإن أخطأ الناس فوقفوا في غير يوم عرفة، وقفوا قبله كأن يقفوا في اليوم 8 أو 7 أو وقفوا بعده فوقفوا في 10 و11، وسبب خطأ الناس قد يكون تارة بسبب غيم في السماء فلا يعرفون، أو يكون بسبب خبر أخبرهم شخص فثبت أن خبره غير صحيح لسبب من الأسباب، أو يكون بسبب الحساب والعدد. كيف يكون حساب العدد؟ ظنوا أنه من أول الشهر مضت 9 أيام وقال لا ما مضى إلا 7 أيام أو 8 أو أكثر، أو أنهم يعني أمير الحج كان يرى أنه يجوز العمل بالحساب فأخذ به، وهكذا. إذن هذا ما يتعلق بما إذا أخطأ الناس فوقفوا في غير يوم عرفة. قال: ظن منهم أنهم يوم عرفة، ليس بناء على يعني علم بخلاف ذلك وإنما ظن. قال: أجزأهم ذلك، بناء على مسألتين: نص ومعنى. أما النص فهو ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والحج يوم يحجون والأضحى يوم يضحون، فدل على أن العبرة بأهل الموقف، حتى نقل إجماع على أن الأضحى متعلق بأهل الموقف، هذا الأمر الأول في سائر البلدان. الأمر الثاني ملحظ اللطيف عند الشيخ تقي الدين سبق الإشارة إليه في كتاب الصوم، فإن الشيخ قال: الهلال هل المراد به ما في السماء أو الهلال الذي عرفه الناس وهل عليهم واستفاض بينهم ذلك، ورجح الثاني، والظاهر من نصوص الشرع يدل على الثاني. وإذاك نحن أمة أمية لا نقرأ ولا نحسب، قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام في الهلال خاصة، فحيث رأى الناس الهلال وعرفوا ذلك بشاهدين فأكثر، فالعبرة في الهلال بما كان في أعين الناس وعندهم بعلمهم لا في حقيقته باعتبار حساب ونحوه. إذن فمن حيث المعنى ومن حيث النقد يدل على هذا المسألة وغيرها. ثم قال المصنف: وإن أخطأ بعضهم وأصاب غيرهم فإنه يكون حينئذ فاته الحج. طيب، تعبير المصنف وإن أخطأ بعضهم، انظر معي. أول شيء قال وإن أخطأ الناس، ظاهرها أخطأ جميع الناس، ثم قال وإن أخطأ بعضهم. تعبيره وإن أخطأ بعضهم يشمل صورتين في ظاهر كلام المصنف، قد يكون ذلك البعض هو الأقل والعدد اليسير، وقد يكون ذلك البعض هو الأكثر والجمهور، وجملة المصنف تشمل الصورتين. فلو أن بعضا من الحجيج وقف في اليوم التاسع وبعضهم في اليوم العاشر، فمن وقف في اليوم التاسع صح حجه، ومن وقف في العاشر أو الثامن لم يصح حجه، ما دام قد وقف من الموقف ولو في الموقف في اليوم الصحيح ولو عدد يسير. هذا كلام المصنف، لأنه قال وإن أخطأ بعضهم، أي سواء كان الذي أخطأ هو الأكثر أو هو الأقل، عدد يسير أو هم الجمهور، فما دام قد وقف في اليوم الصحيح اليوم التاسع عدد ولو يسير صح. هذا كلام المصنف، وهذه العبارة المصنف أخذها من بعض الذين قبلك العسكري وغيره، ولكن المذهب على خلاف ذلك، والصواب على خلاف ما ذكره المصنف، إذ الحالات كما سبق ثلاث: أن يخطئ جميعهم، هذا لا شك أنه يصح، والحالة الثانية أن يخطئ جمهورهم، والحالة الثالثة أن يخطئ عدد يسير منهم. إن أخطأ عدد يسير فالمذهب كما قال المصنف أنه يفوتهم الحج، أناس عدد يسير أخطأوا فوقفوا قبل يوم التاسع والعاشر لا شك. الخلاف فيما لو أخطأ جمهورهم، أكثر أهل المشعر أخطأوا فوقفوا في التاسع أو الثامن، فأخطأوا فوقفوا في الثامن أو السابع أو العاشر. فالمذهب الذي جزم به في المنتهى وفي الغاية وصرح به عدد من أهل العلم، سأنقل لكم كلام ابن الخطاب، أن الجمهور إذا كانوا قد أخطأوا وأصاب اليسير صح حج الجميع، حج الجمهور وحج اليسير. ولذلك عبارتهم ولو أخطأ الناس كلهم أو جمهورهم أجزأهم. قال أبو الخطاب: وإن أخطأ اليسير لم يجزئهم وفاتهم الحج. إذن عندنا هذه الصور فقط، الخلاف فيما لو أخطأ الجمهور هل نصحح حج الجمهور أم لا. أحسن الله عليك. قال المصنف رحمه الله: ومن أحرم فحصره عدو في حج أو عمرة عن الوصول إلى البيت بالبلد أو الطريق قبل الوقوف أو بعده، أو منع ظلما أو جن أو أغمي عليه ولم يكن له طريق آمن إلا الحج وفات الحج ذبح. طيب، نقف هنا. إلى هنا قبل ذبح، هذا ما الذي يجب على المحصر؟ بدأ يتكلم المصنف بعدما أنهى الحديث عن الفوات، بدأ يتكلم عن الإحصار، بيّن ما الذي يحصل به الإحصار، والإحصار هو الحبس من عدو ونحوه. أول جملة قال: ومن أحرم، فدل على أن الإحصار إنما يكون بعد الإحرام، فحصره أي حبسه عدو في حج أو عمرة، يعني عدو منعه في إحرامه في الحج والعمرة سواء لا فرق، عن الوصول إلى البيت. قوله عن الوصول إلى البيت يعني الوصول إلى الحرم، وليس المراد الوصول للمسجد، لأنه لو منع من الوصول للمسجد الكعبة فإنه يمكنه الوصول إلى المشاعر، فحينئذ يجب عليه الذهاب إلى عرفة وغيرها. فالمقصود هنا بالبيت الحرم ومشاعره. طيب، قال: بالبلد أو الطريق، سواء حصر في كان المحصر والحاصر له كذلك في بلد أو كان في الطريق منعه قال ارجع، وسواء كان قبل الوقوف أو بعده، يعني بعد ابتداء الوقوف أو قبل بدء الوقوف. العبرة هنا قوله قبل الوقوف أي قبل ابتداء الوقوف، قبل ابتداء الوقوف، وبعده أي بعد ابتداء الوقوف يعني يوم التاسع. وأما بعد انتهاء المدة فقد فاته الحج فيأخذ حكم الفوات المتقدم فيلزمه التحلل بعمرة حينذاك. قال أو منع ظلما أي منع من الحرم ظلما، باب الظلم، أو جن. إذن أمر الأول العدو، والثاني المنع ظلما، وسيأتي صور من المنع ظلما بعد قليل في آخر كلام المصنف، والثالث أن يجن يذهب عقله، والرابعة قال أو أغمي عليه. هذه أربع صور، وهذه من الصور التي ألحق فيها الإغماء بالجنون، وقد تكلمت أكثر من مرة المذهب تارة يلحقون الإغماء بالجنون وتارة يلحقون الإغماء بالنوم، وهم دائما يعني يلحقونهم باعتبار الأحوط وأحيانا باعتبار الأشبه. إلى هنا واضح. هنا في كلام سيذكره المصنف مشكل يحتاج تركيز وإن كنا في آخر الدرس. قال المصنف ولم يكن له طريق آمن إلى الحج وفات الحج. هذا الكلام بهذا السياق مشكل جدا. لماذا؟ انظر معي. قوله ولم يكن له طريق آمن للحج إلى هنا مقبول، ثم قال وفاته الحج، فجعل المصنف من شرط حكم الإحصار أن يفوته الحج، ولا نحكم بأنه محصر حتى ينتهي يوم عرفة وليلته التي بعده، فلا يتحلل ويذبح الهدي إلا بعد فوات الحج. ولم يقل أحد من فقهاء مذهب أحمد فيما أعلم ومن غيرهم إنه يشترط فوات الحج. وبناء على ذلك فمن يراد من كلام المصنف له احتمالان، والثاني أقوى من الأول. الاحتمال الأول أن نتأول كلامه تأولا، وهذا الذي مشى عليه منصور في الشرح في الكشاف، فقال يجب أن نقول ولم يكن له طريق آمن للحج وخشي فوات الحج، فنقدر بقوله وفات الحج أي خشي فوات الحج، يعني غلب على ظنه أن هذا الإحصار سيستمر إلى يوم عرفة وانقضاء الوقوف. هذا التأويل الأول ولا بد منه إن أردنا أن يعني نقوم الجملة. الأمر الثاني أن نقول أن المؤلف أخطأ من جهة أنه نقل الكلمة فأسقط كلاما، وهذا الكلام الذي أسقطه أخل بنظم الكلام. هذا الكلام موجود في الفروع وفي غيره هكذا، أو أغمي عليه زين، ولم يكن له طريق آمن إلى الحج ولو بعدت وفاة الحج، فيكون قوله ولو بعدت وفاة الحج جملة واحدة، فيقول معنى هذه الجملة إذا زدنا كلمة ولو بعدت فتصبح وفاة الحج متعلقة بالجملة السابقة، فيكون حينئذ من أحصر من طريق ومنع من المرور مع هذا الطريق وهناك طريق آخر يوصله إلى مكة وكانت تلك الطريق أبعد لزمه سلوك الطريق الأبعد، ولو كان سلوك هذا الطريق الأبعد يؤدي إلى فوات الحج فنقول اسلك الطريق الأبعد ولو فاتك الحج. إذن هنا فيكون ولم يكن له طريق آمن للحج ولو بعدت الطريق وفات الحج بسلوك هذه الطريق فيلزمه سلوك هذه الطريق ولا نحكم بإحصاره. إذن توجيهان يستقيم، أما ظاهر الجملة فغير مستقيم مطلقا، والعبارة فيها ركاكة لا شك، إلا أن تأتي بحد التأويل، وعندي الثاني أصح لأنه نرجع للمرجع الذي نقل منه وهو الفروع فيكون كذلك. ما الذي يجب عليه؟ يجب عليه أمران أو ثلاثة، الثالث يعني سيأتي نفيه. أولها ذبح هدي ذبح هديا أحسن لكم شاة أو سبع بدنة في موضع حصره حلا كان أو حرما ينوي بها التحلل وجوبا. نعم، هذا الأمر الأول الذي يجب على المحصر وهو ذبح الهدي شاة أو سبع بدنة من إبل أو بقر، ويكون ذبح الهدي قال المصنف في موضع حصره أي الموضع الذي منع فيه أو جن فيه أو أغمي عليه ونحو ذلك. قال حلا كان أو حرما أي كان أحصر في الحل أو في الحرم لا فرق، والنبي أحصر في الحديبية عليه الصلاة والسلام وهي في الحل. قال ينوي به التحلل أي ينوي بذبح الهدي التحلل، فلا بد من هذه النية لأنه قد ينوي خلاف ذلك وجوبا، أي يجب عليه ذبح ذلك الهدي. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، وحلق أو قصر ثم حل. الأمر الثاني الذي يجب عليه قال وحلق أو قصر. قوله حلق أو قصر، هل الحلق والتقصير واجب على المحصر أم ليس بواجب؟ عند المتأخرين قولا. القول الأول الذي جزم به المصنف هنا في موضعين، وسيأتي الموضع الثاني بعد قليل، جزم المصنف وجوب الحلق والتقصير أو التقصير. وهذا القول الذي جزم به المصنف ذكر الشيخ عبد الله بابطين أن عليه أكثر الأصحاب، أكثر أصحاب أحمد على وجوب الحلق والتقصير. والقول الثاني أن الحلق والتقصير ليس بواجب، صرح به من المتأخرين وجزم به مرعي، فقد قال مرعي ما نصه لا مدخل فيه للحلق أو التقصير خلافا له، يقصد بخلافا له صاحب الإقناع. دائما مرعي إذا قال خلافا له أي خلافا لصاحب كتاب الذي نقرأه. وصاحب المنتهى وغيره سكتوا، لم يذكروا نفي الحلق كما فعل مرعي، ولم يوجب الحلق كما قال موسى. فلذلك قال شارحه منصور، أي شارح المنتهى، وظاهر المنتهى عدم وجوب الحلق، بل إن منصور يقول وظاهر الزاد، زاد مستقل كتاب المؤلف، عدم وجوب الحلق، وذلك أنهما لم يذكره. إذن المسألة فيها قولان، وذكر يعني جمع من أهل العلم أن القول الثاني أوجه، بل القول الأول أوجه اللي هو وجوب الحلق كما نقلت لكم عن الشيخ عبد الله بابطين وغيره. طيب، قول المصنف ثم حل، عندنا قوله ثم حل يدل على أنه لا يحصل التحلل إلا بعد الذبح، وهذا صحيح، وهذا أخذناها من ثم، وكذلك الحلق على القول بوجوبه. وتعبيره ثم حل معناها أنه لا يجب عليه التحلل، بل يجوز له التحلل إن لم يكن قد حلق. فإن أراد أن يمكث على إحرامه كما تقدم في الفوات إلى حين ينفك الإحصار طالت المدة وقصرت فله ذلك، وحينئذ يكمل على إحرامه الأول. فإن تحلل ثم زال الإحرام، ثم زال الإحصار وأراد أن يأتي بإكمال حجه، فنقول يجوز له إذ أن يتم ما بقي من حجه وعمرته، سواء نعم من حجه وعمرته بإحرامه الأول، نعم هو تحلل يكون بإحرامه الثاني فيحرم إحراما ثانيا ولا يلزم، فيجوز له الإكمال حينئذ، جزم به مرعي ومن وافقه. نعم. فإن أمكن المحصر الوصول ومن طريق أخرى لم يبح له التحلل ولازمه سلوكها بعدت أو قربت خشي الفوات أو لم يخش. نعم. هذه هي عين المسألة التي قلت لكم قبل قليل كلام المصنف فيها إشكال. نفس الكلام يقول المصنف فإن أمكن المحصر، أي قبل تحلله، وإنما وجد الإحصار بمنع عدو ونحوه، الوصول من طريق أخرى أي غير الطريق التي أحصر فيها، لم يبح له التحلل مطلقا ولزمه سلوكها، أي سلوك الطريق الثانية، بعدت أو قربت، بعدت الطريق أو قربت الثانية، خشية الفوات إذا سلك الطريق الثانية أو لم يخشى. ولذلك فإن الكلام الأول يغني عن الكلام الثاني، والثاني أدق من الكلام الأول إلا بناء على التوجيهين السابقين. نعم. فإن لم يجد هديا صام 10 أيام بالنية. نعم. فإن لم يجد المحصر هديا سبع بدنة أو شاة، صام 10 أيام متوالية أو نحوها بالنية، ولا يلزم التوالي في ظاهر كلامهم، في النية نية التحلل من الإحصار كمبدله ثم وهو مبدل الصوم وهو ذبح الهدي. نعم. ثم حل، ثم يحل بعد ذلك، ولا إطعام فيه، لا يوجد فيه إطعام إذا عجز عن الصيام، لا إطعام فيه، بل يجب مع الهدي حلق أو تقصير. نعم، هنا تأكيد مرة ثانية على أن الحلق أو التقصير واجب على المحصر. ولا فرق بين الحصر العام في كل الحاج وبين الخاص في شخص واحد، مثل أن يحبس بغير حق أو يأخذه اللصوص، ومن حبس بحق أو دين حال قادر على أدائه فليس له التحلل. نعم، يقول المصنف أن الحصر قد يكون عام لكل الحجيج فيمنع القافلة كلها من الدخول، وبين الخاص في حق شخص واحد دون بقية أصحابه، ومثل للحصر الخاص مثل أن يحبس بغير حق يعني ظلما، أو يأخذه اللصوص وحده دون بقية أصحابه. ثم قال ومن حبس بحق أو دين حال وكان قادرا على أداء ذلك الدين فليس له التحلل. مفهوم هذه الجملة أن من حبس وكان عاجزا عن أداء الدين، لأنه قال قادر على أدائه، لو كان عاجزا عن أداء الدين فإنه في هذه الحالة لا يتحلل، وكذلك إذا حبس وكان عاجزا عن أداء الدين فإنه يتحلل فيعتبر محصرا. نعم. وكذلك إذا حبس في دين مؤجل فإنه يكون حينئذ حبس بغير حق، لأن الدين المؤجل لم يجب، فله أيضا أن يتحلل. وهذين المفهومين ذكرت لك صرح بهما منصور. وإذا كان العدو الذي حاصر الحاج مسلمين جاز قتالهم، وإن أمكن انصراف من غير قتال فهو أولى. نعم، هذا بعض صور المنع المتقدمة، وهي المنع ظلما، وإن كانوا مشركين لم يجب قتالهم إلا إذا بدأوا بالقتال أو وقع النفير، من إمام المسلمين. فإن غلب على ظن المسلمين الظفر استحب قتالهم. نعم، غلب على المسلمين أن يظفروا بهؤلاء المشركين استحب لهم أن يقاتلوهم. ولهم لبس ما تجب فيه الفدية، يعني من شيء على رؤوسهم ونحوها، إن احتاجوا إليه ويفدون، وإلا نعم ويفدون تجب الفدية كما تقدم، لأن المعذور تجب فيه الفدية، وإلا فتركه أولى. نعم، وإلا أي وإن لم يكن المسلمون يعني يغلب على ظنهم الظفر بأولئك فتركوا مقاتلتهم أولى. فإن أذن العدو لهم في العبور فلم يثقوا بهم فلهم الانصراف، وحينئذ يتحللون بالإحصار. وإن وثقوا بهم لازمه المضي على الإحرام. نعم، واضح. وإن طلب العدو خفارة يعني مالا، الخفار هنا المال الذي يطلب منهم، على تخلية الطريق وكان ممن لا يوثق بأمانه لم يلزم بذله. نعم، لا يلزم بذله سواء كان العدو مسلما أو كافرا، لأنه لا يوثق بأمانته. وإن وثق والخفارة كثيرة فكذلك، وإن وثق بأمانه لكن الخفارة كبيرة، سواء كان الذي طلبها مسلم أو كافر فلا يلزم ولا يجب بذلها، بل يكره بذلها إن كان العدو كافرا لكي لا يتقوى بها المسلمين. وإن كانت يسيرة فقياس المذهب وجوب بذله. نعم، قولهم فقياس المذهب هذا عبارة الموفق والشارح، وهو الذي صححه في التصحيح ومشوا عليه. هذه الجملة وإن كانت، أي وإن كانت الخفارة التي تطلب منهم يسيرة قال فيجب بذلها، هنا أطلق المصنف، وفإن ظاهر كلامه يشمل إذا كان الذي طلب الخفارة مسلما أو كافرا ولم يفرق. وأما صاحب المنتهى وصاحب الغاية وقبلهما صاحب التصحيح والفروع فقد قيدوا ذلك بما إذا كانت يسيرة من مسلم فلا يجب بذلها إلا إذا كان من طلبها مسلم وهي يسيرة، فقيدوها بالإسلام، وهذا هو الأظهر لذكر الأسماء التي ذكرت لكم قبل قليل. ولو نوى التحلل قبل ذبح هدي أو صوم ورفض إحرامه لم يحل ولزمه دم. نعم، قول المصنف لو نوى التحلل أي المحصر قبل ذبح الهدي أو الصوم الذي هو بدل الهدي، وقد تقدم معنا قول المصنف ثم حل أي أنه لا يحل إلا بعد ذبح الهدي والحلاق، قال ورفض إحرامه، رفض أي نوى أنه محل، قال لم يحل أي لم يصبح حلالا ولا يصبح حلالا بمجرد الرفض، بل لا بد له أن يذبح الهدي ثم يحلق بعد ذلك. نعم، لتحلله ولكل محظور فعله بعد ولزمه دم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله ولزمه دم لتحلله ولكل محظور فعله بعده. نعم، هذه الجملة فيها إشكال، وقد استشكلها منصور ولم يجد لها حلا، ولكن يظهر بمراجعة الأصول، وهنا قاعدة وأنسبها لصاحبها الذي استفدتها منه، الشيخ بن غديان كان يكرر كتب الفقه لابد أن تعرف أصل الكتاب، تفهم عبارة الكتاب بالرجوع لأصله، فغالب كتب الفقه بعضهم يأتي بعبارة من قبله ويعدل ويزيد، فإذا استشكلت عبارة فارجع للأصول، هنا الأصول بمعنى التي نقلت منها، فدائما ترجع لكلام المتقدمين، ومر معنا أكثر مسألة من الزيارة وما بعدها في الرجوع لكلام الأوائل. هذه العبارة ولزمه دم، هذه عبارة إلى قوله ولزمه دم، هي عبارة صاحب المقنع، وقال صاحب الإنصاف وعليه أكثر أصحاب الإمام أحمد، ثم قال صاحب الإنصاف وجزم في المغني وفي الشرح بعدم وجوب الدم، وعبارة الإنصاف نقلها مرعي في الغاية للاستشكال الذي سيورده بعد قليل منصور. ما هو وجه الاستشكال؟ منصور في كتابيه في الحاشية على الإقناع وفي شرح الإقناع استشكل هذه المسألة ولم يجد لها حلا، فقال لعلها تراجع المسألة. وجه الاستشكال أن المصنف وغيرهم من فقهاء في آخر باب الإحرام تكلموا على أن من رفض الإحرام فإنه لا شيء عليه، فليس عليه دم لتحلله، وإنما عليه الدم لفعل محظورات الإحرام. وهنا قال عليه دم لتحلله، ثم قال المصنف ولكل محظور فعله بعده، فدل على أن الدم لمجرد الرفض، مع أن هناك قالوا لا دم عليه للرفض. ولذلك يقول منصور هل هما مسألتان مختلفتان أم أنها مسألة واحدة تناقض تصحيح المؤلف فيهما في موضعين؟ هكذا ذكر المصنف. وبالرجوع لأصل المسألة نجد أن التعبير بلزمه دم لتحلله هذه موجودة في الإنصاف، وأما عبارة ولكل محظور فعله بعده ليست في الإنصاف، والذي يظهر أن المصنف هو الذي زادها. وحينئذ لو اقتصرنا على الجملة الأولى نقول لا تعارض بين ما ذكر في باب الإحرام أو في مبحث الإحرام وما ذكر هنا. إذ لو اقتصرنا على قوله ولزمه دم لتحلله فنقول معناها أنه يلزمه دم لفعله محظورا من محظورات الإحرام. فهنا تحلله أي لفعله شيء من الأمور التي لا يفعلها إلا المتحلل، فيكون معنى ورفض إحرامه وفعل محظورا من محظورات الإحرام فيلزمه الدم. وهذه الجملة زادها المصنف ليست من باب يعني باب التوجيه لكلام المصنف، يقول ليست من هذه الجملة زادها وهي قوله ولكل محظور فعله بعده، ليست عطف مغايرة، وإنما هي عطف بتفسيري، فيقول لزمه دم لتحلله، وكذا كل دم كل محظور يفعله لو كان أكثر من محظور فإنه يلزمه الدم عليه، فيكون عطف عطفا تفسيريا وليس عطف جمع بين الدمين، فليس معنى أنه عليه دمان بل هو التحلل هو المحظور الذي فعله بعده. لذلك انحل الإشكال في المسألة ويرتفع موضع الإشكال الذي ورد عليهما، أعني منصور ومرعي وغيره. إذن هذا الأمر الثاني أنهاء المصنف وهو ما يتعلق بالحلاق. نعم. ولا قضاء على محصر إن كان نفلا. نعم، قول المصنف ولا قضاء هذا الأمر الثالث وهنا منفي، فإنه قال لا قضاء على المحصر، لا يجب على المحصر أن يقضي الحج إن كان الحج نفلا، أما إن كان واجبا فلا شك أنه واجب قضاؤه بوجوب الشرع ابتداء. هنا تعبير المصنف ولا قضاء على محصر، هذه عبارة المصنف وغيره من أصحاب أحمد أن المحصر دائما لا قضاء عليه مطلقا لا فرق، ولكن انفرد من المتأخرين صاحب المنتهى فقيده أنه لا قضاء على المحصر إن تحلل قبل فوات الحج، وأما إن كان تحلله بعد الفوات أي أخر فعله حتى فاته الحج فإنه يجب عليه الإحصار، فإنه يجب عليه القضاء حينئذ، فيكون حكمه ملحقا بالفوات الذي سبق. وهذا القيد الذي أورده صاحب المنتهى قال عنه منصور لم أجد هذا القيد في الفروع ولا في الإنصاف ولا في التنقيح ولا في غيرها بل أطلقوا، ذكر هذه الفائدة في حاشية المنتهى ثم شطب عليها منصور كما ذكر ذلك تلميذ محمد الخلوتي وهي موجودة في بعض النسخ المنتهى، وأتى بكلام آخر بعد ذلك، فكأنه يرى أنه وجيه لأنه وجه ذكر توجيها لصاحب المنتهى، يعني كأنه أولا مال لعدمها لعدم ذكرها ثم مال لتصحيحها للنظر لأنه فاته في الحقيقة ولم يتحلل بعد، فيأخذ حكم الفوات والفوات يزيد بوجوب القضاء فيجب فيه القضاء، فكأنه متردد في ذلك في الترجيح بين هل يجب عليه القضاء إن تأخر في التحلل من الإحصار لحين وقت الفوات أم لا. ومن حصر عن واجب لم يتحلل وعليه له دم وحجه صحيح. نعم، قول المصنف ومن حصر عن واجب يعني أتى بركن الحج الأعظم وهو يوم عرفة، ثم بعد ذلك حصر عن واجبات كالمبيت وغيرها، وهذا الحصر بأن لها صور من صور المعاصر الحصر وإن كان بغير عدو، بعض الحملات يقول ممنوع أن تقفوا في مزدلفة، يقول كذا كذا يأتيهم ويقول صاحب الحملة أنا أذهب لمذهب مالك موجود، أنا أرى مذهب مالك ما في مزدلفة سنذهب مباشرة للرمي، فمنعهم ولا يمكنهم الرجوع بعكس ما ذكرت لكم في الدرس الماضي أنه منعه من الدخول الزحام، وما جاور الشيء أخذ حكمه، وحكمه حكم متصل كالصلاة. هنا منعه بطريق أو آخر، وذلك يقول المصنف: ومن حصر عن واجب لم يتحلل بل يجب عليه الدم لترك الواجب. وقد تقدم أن من ترك الواجب لعذر أو لغيره وجب عليه الدم. قال: وحجه صحيح لأن الحج متعلق بالأركان. بقي عندنا الحصر عن طواف الإفاضة. بعض أهل العلم يقول من حصر عن طواف الإفاضة لا يتحلل كذلك التحلل الأكبر حتى يطوف، لأن طواف الإفاضة طويل له سنين، إن شاء حصر هذا الشهر الشهر الذي بعده، حصر هذه السنة السنة بعدها، وقد صرحوا به في أكثر من موضع. نعم. قال المصنف رحمه الله: وإن صد عن عرفة دون البيت تحلل بعمرة ولا شيء عليه. نعم، يقول المصنف: وإن صد عن عرفة فقط دون البيت، وأما البيت فلم يصد عنه، تحلل بعمرة فقط ولا شيء عليه، أي لا يجب عليه دم ولا يجب عليه قضاء كذلك. ومن أحصر بمرض أو ذهاب نفقة لم يكن له التحلل. نعم، قوله ومن أحصر بمرض أو ذهاب نفقة، هذه أنواع من الإحصار، مشهور المذهب أنها لا تلحق بالإحصار. نعم، في رواية ثانية في المذهب، وهي رواية قوية لحديث من كسر أو عرج فيكون يأخذ حكم المحصر، لكن المشهور أن من أحصر بالمرض أو ذهبت نفقته لا يأخذ حكم المحصر، ذاك قال لم يكن له التحلل وهو على إحرامه حتى يقدر على البيت. وإن فاته الحج، أي فات من أحصر بمرض أو ذهاب نفقة، تحلل بعمرة كغير المرض كسائر من فاته، وذلك قال الفوات لعذر أو لغيره، هذا العذر الذي أحلت له قبله. ولا ينحر هديا معه إلا بالحرم. ولا ينحر من أحصر بمرض أو ذهاب نفقة، فلا ينحر الهدي إلا إذا دخل الحرم فيبعث به ليذبح فيه. نعم، فإن كان قد فاته الحج فإنه حينئذ يبعثه ليذبح في الحرم. والحكم في القضاء والهدي كما تقدم. نعم، بالضبط كما تقدم فيما يتعلق بالمسائل السابقة. ويقضي عبد في رقه كحر وصغير كبالغ ولا يصح إلا بعد البلوغ. هنا هذه الجملة معناها أن العبد في الفوات حيث قلنا إنه يجب عليه القضاء، فإنه يقضيه في رقه، يعني وهو رقيق لا يلزمه أن يعتق للقضاء لأنه مكلف. وقوله وصغير كبالغ، أي إذا وجب عليه القضاء فيقضيه إذا بلغ. نعم. ولو أحصر في حج ولا يصح إلا بعد البلوغ. نعم، هنا قوله، إذن قوله وصغير كبالغ أي يجب عليه القضاء ولا يقضيه، أي ولا يصح القضاء إلا بعد البلوغ. وذاك الصغير تجب عليه أحكام تكليفية ولكن لا يصح فعلها إلا بعد البلوغ، منها هذا الموضع عند إفساد الحج، أو سبق معنا إفساد الحج إذا كان الولد أو البنت ممن يوطأ ويطأ مثله ولكنه غير بالغ، نقول يجب عليه قضاؤه ولكن بعد البلوغ، ومنها هذه المسألة. ولو أحصر في حج فاسد فله التحلل. نعم، فله التحلل بعد أن يذبح الهدي، فله التحلل حين ذاك. وقوله ولو، هذا مسألة ذكرها في الإنصاف ولم يذكر خلافا. فإن حل ثم زال الحصر، أي فإن حل من الحج الفاسد ثم زال الحصر وفي الوقت ساعة. نعم، وفي الوقت ساعة يمكنه أداء المناسك، فله أن يقضي في ذلك العام. قوله فله جزم منصور أن مرادها يجب، قال لعل المراد بقوله فله أن يجب، وإلا فلن اللام جوازية. نقول يجب هذه محلها حيث قدرنا قوله فإن حل في أول جملة، فإن حل ثم زال، إذا قدرنا المضمر فإن حل من حج فاسد هذا يلزمه الإتمام، لكن إن قلنا وهو احتمال فإن حل من إحرامه الصحيح بسبب إحصار، وتقدم معنا كلام مرعي، ثم أمكنه كذلك أن يحج، فله أن يقضي من سنته فيسقط عنه القضاء بعد ذلك. نعم. ومن شرط في ابتداء إحرامه أن يحل متى مريض أو ضاعت نفقته أو نفدت أو نحوه، أو قال إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. نعم، مثل ما فعل طباعة بنت الزبير رضي الله عنها. الصيغة الثانية هي التي وردت، والصيغة الأولى مقيدة بأعذار معينة. فله التحلل بجميع ذلك. نعم، بجميع الأمور السابقة، سواء كانت الأمور السابقة مما يعني يجوز بها التحلل للمحصر وهو العدو والمانع والجنون والإغماء، أو مما لا يصح على مشهور مذهب وتصح الرواية الثانية كالمرض وذهاب النفقة أو غيرها. غيرها مثل ماذا؟ المشهور عند يعني كثير من الناس الآن إنما يعني تشترط المرأة خشية نزول الحيض، وقد نص أحمد على أن المرأة إن اشترطت خشية نزول الحيض ثم نزل عليها الحيض فلها أن تتحلل. إذن فالمتحلل منه أوسع من ما يحصر به، فيدخل ما يحصر به المجزوم به والمختلف فيه وغيره مثل الحيض. نعم. وليس عليه هدي ولا صوم، فله التحلل بجميع ذلك، وليس عليه هدي، ليس عليه فدية، ولا صوم، ولا صوم يقوم مقام الهدي، ولا قضاء، ولا قضاء، ولا ولا غيره، ولا غيره يعني من حيث الإثم ونحو ذلك. وله البقاء على إحرامه، وله أن يبقى على إحرامه ولا يتحلل، بل ينتظر حتى يزول ذلك المانع ولو كان مشترطا. فإن قال إن مرضت ونحوه فأنا حلال، فمتى وجد الشرط حل بوجوده. نعم، هذه صيغة أخرى من الشرط. هناك الصيغة الأولى يقول أنه يحل، يعني جعل العبارة الأمر متعلق به، وأما هنا فقد جزم به فعلق الإحلال على وجود الشرط، فإذا وجد الشرط فإنه يكون حلالا ولا يلزم حينئذ أن ينوي الإحلال ورفض الإحرام. نكون بحمد الله عز وجل أنهينا درس اليوم فيما يتعلق بالجزء المتعلق بدرس اليوم. في الدرس القادم بمشيئة الله عز وجل نبدأ بالباب الذي بعده، وهو باب الهدي والأضاحي والعقيقة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.